كما تعرفون هذه هي آخر قصة عندي من قصص الأخ سالم وسلمى، اللذان جاء من أرض أخرى تشبه أرضنا في كل شيء وتزوجا. معا قرأنا أرض أخرى وأرض المغول وأرض العظايا، وهي رحلات عجيبة في عالم بلا فراعنة، وعالم سيطر فيه المغول على كل شيء، وعالم انقرض فيه العرب تقريبا لأنهم لم يتطوروا. اليوم أحكي لكم قصة أرض الظلام كما قصها سالم في أوراقه. هل من قصص أخرى؟ لا أعتقد، إن سالم لم يظهر قط منذ ذلك الحين ولا أحسبه سيفعل. إنها القصة الأخيرة فعلا، وأرجو أن تستحق ذلك. بالنسبة لي أنا بخير كما تعلمون، مشاكل بسيطة جدا تذكرني بالنكتة القديمة عن العجوز الذي يقول لأقاربه أنا بخير، لا ينقصني إلا الصحة والسعادة والمال. مشاكل مع عدسة العين وضغط الدم والربو والمثانة والرئتين والشرايين التاجية وشرايين المخ، هذه مشاكل معتادة على كل حال ولا تثير قلقي. من حين لآخر أقوم بجولة بسيطة في شارعنا، لكن هذا صار مخاطرة مع كل تلك الحفر التي لا تردم أبدا. هناك دوما ماسورة مجاري أو كابل كهرباء أو ماسورة ماء، هناك دوما شيء يتم إصلاحه أو استبداله، وهذا يعني أن تحطيم عنقي وارد في أي لحظة. معنى المخاطرة بركوب السيارة أنني سأظل سجينا فيها في الزحام عدة ساعات. أما سيارات الأجرة فسائقوها يعانون حالة مزمنة من السادية والاحتقار لمن يمشون على أقدامهم. لقد ابتاعوا هذه السيارات من أجل متعتهم الخاصة وللنزهة، ومن الوقاحة أن تشير لهم كأنهم سيارات أجرة. هكذا أقرر أن أعود لداري من جديد. ابن البواب يبتاع لي ما أريد من الخضر، أما البقالة فأطلب ما أريد بالهاتف. أم شخص ما التي تقوم بتنظيف الشقة تطهو لي من حين لآخر، لكنها تنسى شعر رأسها في الحساء أحيانا. لا أفعل شيئا ذا قيمة إلى أن تأتوا لي كي تسمعوا قصصي. هنا فقط أستعيد مرحي وحيويتي وأتلقى وعدا بساعات من الاستمتاع. سأحط بعض الشوكولاتة الساخنة وآتي لأجلس معكم. هكذا الآن نبدأ الكلام عن أرض الظلام، وهي كما اعتدتم قصة لا دور لي فيها إلا بعض التصحيح اللغوي والتدخل في النهاية برأي سخيف لا يفيد. هيا بنا. عندما تم التجسد كان ما رأيناه محبطا كالعادة. لم يكن محبطا بل كان مريعا. كانت هناك غابة كثيفة من السراخس ومستنقع كريه الرائحة، السماء مدلهمة مشبعة بلون أحمر منذر بالويل. ثم راح شيء يحلق حولنا، نظرت بدقة فتبينت أنها حشرة أقرب إلى اليحاسيب، لكنها ضخمة جدا بحجم قط مكتنز. دي ويتا، الحشرة اللي بتميز نيوزيلندا في العالم بتاعي، بس هي مش بالحجم ده عندنا. تراجعنا مبتعدين عن هذا الكابوس الطائر فقط لنتورط أكثر في المستنقع. فجأة دوى الزئير فارتجت قلوبنا بفعل الرعب وفعل تأثير الدولب القوي، ومن جهة أخرى جاء زئير أعلى، وكأنما نحن في كابوس رأينا ذلك الوحش يرفع رأسه من بين الأشجار وهو يزأر، ذات المشاهد التي رأيناها في فيلم حديقة العصر الجوراسي جوراسيك بارك، لكنها حقيقية جدا هذه المرة. الأرض ترتج، إذن هذه هي أرض العظايا بالمعنى الحرفي للكلمة. إن هذا الوحش هو العظايا الطاغية أو تيرانوسورس ريكس. أما الوحش الآخر الذي يواجهه من الجهة الأخرى للمستنقع فهو ستيغوساورس، ليس آكل لحم إن لم تخن الذاكرة، لكنه يدوس كأي شيء ثقيل آخر. هنا رأينا تلك الوحوش الشيطانية الأصغر حجماً تتواثب من جانبي الأشجار، الطيور المفترسة السريعة فيلوسيرابيتور. إيه ده؟ إحنا جايين نشوف المعالم الديناصورات هنا ولا إيه؟ ده أكيد عالم ما قردتش فيه الديناصورات. يبقى لازم نمشي بسرعة، ده عالم مش هيعلمنا أي حاجة، وفي خلال كام دقيقة هنكون متاكلين. إيه تغيرتي؟ كنت أعرف واحدة مصممة تجرب كل عالم حتى لو مليان بمرضى الطاعون. بس لازم يكون في بشر الأول، هي دي نقطة البداية. 199 به، وبعدين صحت في جنون وأنا أرى أحد هذه الوحوش السريعة الشرسة يثب علينا من أعلى كأنه شيطان. بتعملي إيه؟ ربع ساعة عشان تدوسي؟ اصبر شوية. في هذه اللحظة ارتطم ذيل السحلية المخيفة بنا، فطرنا في مياه المستنقع. اوعى تخلي الجهاز يتبل، مستحيل، مش ممكن نفضل هنا للأبد. 18. استنيني، أنا لسه ممسكش في إيدك. لا أريد أن ترحل وحدها لأجد أنني وحدي في هذا العالم. معاناة شنيعة لمدة 5 دقائق إلى أن يهضمني أحد هذه الكائنات لأسهم في عملية التطور. لن أعيش أكثر من هذا بأي حال. كيف استطاعت الثدييات صغيرة الحجم أن تنجو من عالم كهذا؟ إنها لمعجزة فعلا. تمسكت بساعدها بينما هي تضغط زر الإدخال. في اللحظة التي وثب فيها ذات الوحش الذي أسقطنا في الماء، وثب علينا وكان قادما بسرعة وحماس. يقترب يقترب. ثم تلاشى المستنقع من حولنا، وكانت هذه أقصر فترة نقضيها في أي عالم منذ بدأنا الرحلة. كان العالم 199 باء 18 قاتما كما هي العادة. لم يكن المنظر بهيجا عندما تم التجسد، بالواقع لم يكن هناك منظر على الإطلاق. لقد كان كل شيء أسود، لا يوجد ضوء من أي نوع. قدرت أن هناك خطأ ما وأن التجربة صارت إلى فشل. سلمى، أنا تعميت. لا، إحنا في مكان ظلمة، ده واضح. سرني هذا، فلو أنها قالت أنها ترى بوضوح لمت هلعا، لكن هذا لم يحل المشكلة. من الوارد دوما أن يكون الانتقال قد أعمانا معا. مددت يدي أتحسس العالم من حولي، يجب أن ألمس شيئا، يجب أن تصطدم يدي بشيء. مستحيل ألا يكون هناك سوى ظلمة تليها ظلمة. أنتوا مين؟ نصار، نصار. أوامرك يا محسن باشا. مين دول وعدوا هنا ازاي؟ انت ما سمعتش صوت خطواتهم؟ لا مؤاخذة يا باشا. نهارك حليب يا باشا. بتقولي ايه؟ قصدي صباح الخير. انت مجنونة؟ لا مؤاخذة، احنا كنا بندور على موظف هنا و... مش هنا، يلا اطلع بره. الجهاز اللي في ايد الست ده يا باشا انا معرفش هو ايه. هاتوا ويلا مع السلامة. هكذا شعرت بيد غليظة تقتادني في الظلام. لم أدري ما يحدث ولم أقدر على الاعتراض، ثم شعرت بأنني أجتاز بابا، وسمعت صوت سلمى يهمس في إرهاق. أنت فاهم حاجة؟ مكتب رئيس المباحث. أنت نسيتي؟ إحنا بدأنا نستخدم الجهاز الملعون ده عشان نهرب من مكتب رئيس المباحث اللي في كوكبي. قعد يسألنا لحد ما هربنا من مكتبه. اللي حصل بعد كده أننا بنلاقي نفسنا في مكتب رئيس مباحث كل كوكب بنروحه. يا سلام، وده ما حصلش في أرض العزايا وأرض المغول ليه؟ مرة لقينا نفسنا في صحراء ومرة في نيويورك. معرفش، يمكن ده ليه علاقة بدوران الكوكب حوالين محوره أو حاجة زي كده. الكوكب ده بيدور بنفس سرعة الأرض، الكوكبي أنا يعني، أو ده التفسير الوحيد اللي في دماغي دلوقتي. لكن أنا مش فاهم، أنا مش شايف ليه، وهما بيتصرفوا كأنهم شايفين كل حاجة ليه. في احتمال وارد جدا أننا فعلا نتعامينا. كنت أجن هلعا. كنت أعرف أن هذه التجارب الشيطانية القائمة على الارتحال عبر الأبعاد لابد أن يكون لها أثر قاتل. تذكر فيلم الذبابة لكرونينبرغ حينما امتزجت جزيئات الرجل مع جزيئات الذبابة ليكون كائنا واحدا جميلا يقيء على الطعام قبل أن يأكله. ونعمل إيه؟ نطلب مساعدة؟ استنى شوية، لازم نلاقي تفسير. كنا الآن نتحسس طريقين عبر ممرات قسم الشرطة، يدها في يدي ويدي الأخرى على الجدار. لابد أن هناك دائرة منهم تحيط بنا الآن كأنهم يشاهدون فقرة في السيرك. اصطدمت بيد شخص مفرودة فتراجعت على الفور. هنا خطر لي خاطر رهيب، إنه يتحسس طريقه مثلي بالضبط، وإلا فما السبب الذي يدعو المرء إلى فرد كفه أمامه؟ ما معنى هذا؟ هل نحن في كوكب كثيف؟ الشبيه الكوني بوادي العميان في قصة هاء جيم ويلز. إذن لماذا أصبنا نحن بالعدوى ذاتها؟ كان يجب أن نتمتع ببصرنا وبالتالي نصير ملوكا. همست لها وأنا أتوقع أن هناك من ينصت بإمعان، دول زينا ما بيشوفوش. الأفكار دي بتفكرني بنكتة الزوجة الأمريكية اللي بتنصح جوزها يبطل شرب عشان بقى مهزوز. الأعمى بيفترض أن العالم كله حصلت له كارثة خلته ضلمة، بس في حل أسهل، هو أننا فعلا عمي زي الخفافيش. طب والسبب؟ معرفش. كنا نتكلم ونحن نواصل تحسس طريقينا. سوف نحتاج إلى دهر حتى نخرج من هنا، لماذا لا يساعدنا واحد من هؤلاء؟ صحت بصوت عال، لو سمحت ساعدنا، احنا مش بنشوف. لحظات ثم شعرت بيد قوية تطبق على معصمي مع صوت يقول، ليه هو مش سامع كويس يعني؟ مثلا احنا لسه حدة السمع عندنا مش بالدرجة دي، الموضوع ده بيجي مع الوقت. طب عايزين تروحوا فين؟ عايزين نخرج من هنا. لم يتكلم هذا الشاب، لكنه شرع يكذبني وراءه وأنا أكذب سلمى. أشعر بأننا نمشي في ممر طويل مزدحم خانق الرائحة، مزدحم بالأنفاس والعرق، ثم نهبط درجات مهدمة خربة، ثم ممر آخر. أعرف هذه الرائحة الحكومية التي هي مزيج من الأثاث القديم والعرق والبنايات الخربة وأكوام الملفات والفئران ورائحة دورة مياه لم يتم إصلاحها منذ قرون. فجأة شممت رائحة الهواء الطلق، إننا في الخارج فعلا. السواد في كل مكان من حولي، أشعر بأنني أختنق، أريد ضوءا واحدا. قلت لسلمى، إحنا دلوقتي في ورطة، والمصيبة الأكبر إن الجهاز مش معانا، ده مع الضابط ده. ممكن نرجع ونتحال عليه أو نقنعه بأي حاجة، بس لازم الأول نشوف. ما تتعشمش قوي في الموضوع ده، لازم نشوف عيادة الدكتور أو مستشفى، أكيد في تفسير للي حصل لنا ده. رحنا نتحسس طريقنا بعض الوقت مستندين إلى جدار رطب مهدم. هذا ليس عدلا، لابد من فترة راحة ما بين العالمين. لم أكن قط ممن يسافرون إلى بلد جديد فيضعون حقائبهم ثم يصيحون هيا بنا نقم بجولة. كلا، لابد من أن أستريح قليلا وأستجمع ذاتي، لابد من فترة تصفو فيها أفكاري وأعرف من أنا. لا تطالبني بأن آتي من أرض العظايا لأجد نفسي فورا في هذا العالم أتحسس طريقي في الشوارع. وهنا لاحظت شيئا، ملت على سلمى هامسا. أنت ما لاحظتش حاجة؟ إحنا ما سمعناش أي صوت عربيات ولا أي كلاكس، دي حاجة مش عادية في القاهرة، إلا لو كانت القاهرة دي لسه ما عرفتش العربيات. نتحسس طريقنا في الشارع. سألت أحد المار عن أقرب مستشفى، فلم يتطوع بأن يقتادنا، لم يعرض أي شيء، فقط قال لي في لهجة عملية، مستشفى في واحدة على بعد 50 متر، وبعدين يمين في شمال في مين. معلومات قيمة فعلا. كان الأمل معدوما في أن نجد من يحل مشكلتنا هناك. هل تصارح طبيب العيون بأنك كنت في تجربة انتقال عن بعد، وأن جزيئاتك تبخرت ثم تجمعت في مكان ما، وأن السبب في فقدان البصر على الأرجح خطأ في استعادة الشبكية؟ طبعا مستحيل. الأمل الوحيد الحقيقي بالنسبة لي هو أن يكون هذا عمى مؤقتا، ربما تعرضنا لإضاءة زائدة أو أشعة كونية ما أدت لهذا العمى المؤقت. اعتدت في طفولتي أن أنام عندما أكتشف خللا ما في جسدي، وكنت أثيق لأجده قد اختفى على الأرجح. ليت هذا صحيح. المستشفى هنا، المستشفى هنا، المستشفى هنا، يداوي الصوت عبر مكبرات الصوت. شيء غريب، لو كنت أرى لتبادلت النظر مع سلمى. لم أسمع قط عن مستشفى يتم النداء عليه في مكبر الصوت كأنها طماطم في سوق. غريب هذا الحماس، لكن برغم هذا شعرت بامتنان شديد لصاحب هذه الفكرة. بهذه الطريقة يمكننا أن ندنو. لقد فقدنا أشياء كثيرة، ليس من بينها حاسة تحديد اتجاه الصوت. هناك إفريز عال، من الوارد جدا أن ننزل من عليه لتطيرنا سيارة مسرعة، برغم أنني لا أسمع صوت أي محرك. لهذا طلبت من أحد المارة أن يساعدنا على الاقتراب من الصوت. لو سمحت ممكن تساعدنا نقرب من الصوت ده؟ واضح إن سمعكم مش ولا بد. أصل إحنا خايفين من العربيات. يا ريتو كان كده. نقترب من الصوت أكثر فأكثر، حتى صار من الممكن أن تسمع صوت المتكلم من دون مكبر الصوت. ثمت حقيقة فيزيائية لا أذكر تفسيرها، تقضي بأن من يسمعون صوت المطرب خارجا من المذياع يسمعونه أسرع ممن هم في ذات القاعة معه. أعتقد أن الأمر يتعلق بسرعة الموجات الكهرومغناطيسية وسرعة الصوت. على كل حال نحن نسمع صوت المتكلم في الميكروفون، فيخيل لنا أن صدى صوته يسبقه. قلت لمن أتوهم أنه أمامي: هو ده مدخل المستشفى؟ أيوة، الاستقبال في آخر الطرقة. لو سمحت فين قسم أمراض العيون؟ ما عندناش أمراض العيون، هتلاقيها مع اسم الجراحة العامة المستشفى. هكذا دخلنا إلى ذلك الممر الطويل، وفي نهايته كما بدا لنا سمعنا صوت ممرضة تسألنا عما نريد. كانت تلوق قطعة من اللادن وترمقنا في استمتاع. صوتها يدل على أنها ترمقنا في استمتاع. إحنا تعمينا، في وجع في العين أو أورام؟ ما نعرفش، عايزين حد يكشف علينا. كنت أسمع صوت طبيبة شابة تملي تشخيصها في مكان ما: كساح، التهاب رئوي، كساح، دي كمان حالة كساح. دكتورة هالة، في اتنين عايزين يكشفوا. شممت رائحة عطرية نفاذة، يد باردة، لكن من الواضح أنها يد أنثى تتحسس وجهي. تتسلق ملامحي ببطء حتى وصلت إلى عيني. إنها تضغط، تغرس أثفارها في كرة عيني والجفنين، ثم تضغط بقوة على المحجر بظفر الإبهام. هذا مؤلم. آه، بالراحة بالراحة. لكنها لم تعلق، ويبدو أنها تركتني لتتولى ذات الأمر مع سلمى. سمعت سلمى تصيح في ألم، ثم سمعتها تقول: ما عندهمش حاجة، دي المشكلة المعتادة اللي رافضين يصدقوا. اديهم مسكن. هو ده فحص عيون؟ احنا مش بنحسس على بطيخة عشان نشوفها حمرة ولا قرعة. بقولك تعمينا. وانا بقولك ما فيكمش حاجة، انت مش هتعلمني شغلي. وسرعان ما توارت، اعني ان صوتها تلاشى. قالت سلمى وقد تسارع تنفسها كأنها موشكة على الإصابة بالهستيريا: لا، ده شيء لا يطاق، احنا في مشكلة بجد، مكفوفين في عالم غريب مش مهتم بينا، وهما كمان معتيه. العالم اللي يكشف على العين بالضغط عليها كأنها كبد أو طحال، ده عالم معتوه. لاحظ إننا لسه مش عارفين نقطة الاختلاف عن عالمنا هنا، هل عشان العالم من غير عربيات، هل عشان معتيه، هل مش عارف. كنت قد كونت استنتاجا رهيبا، لكني لم أصرح به لأحد، حتى لنفسي. من جديد نتحسس طريقنا في الشارع. الآن أشعر بهذا التقلص المألوف في معدتي، إنني جائع، لابد أن سلمى تشعر بالشيء ذاته. آخر وجبة تناولناها كانت في الصحراء مع جمشيد في بعد آخر حول شمس أخرى، فترة أطول من اللازم. تفتكر إحنا بالنهار ولا بالليل؟ أعتقد بالليل، لأني ما حسيتش بشعة شمس خالص. الحقيقة الجو برد جدا. نعم، البرد الإحساس الرئيس منذ جئنا هنا. طب دلوقتي أنا جعان، ناكل إيه وإزاي؟ أنت عارف إني بشيل معايا فلوس في كل مكان نروحه، معايا فلوس مصرية ومن كوكبي ومن أرض المغول، هنجرب. طبعا حيوة حظنا في بياع يقولنا إن دي عملة مزورة وملهاش وجود، زي ما بيحصل في كل كوكب بنروحه، لكن مش مهم، خلينا نجرب. كنا الآن نشم رائحة طعام، رائحة كبد محمرة أو لحم مشوي، لا يهم، لقد صرنا جائعين إلى حد أن تمييز الرائحة صار عسيرا. هذه رائحة طعام وكفى، أي إننا بلا فخر تحولنا إلى ضبعين جائعين. وكأي ضبعين يحترمان نفسيهما مشينا وراء الرائحة، فلم يبق إلا أن نبصبص بذيلينا. الرائحة تتزايد تتزايد. الآن هي أشد ما يكون. هناك مروحة موجهة نحونا لا تكف عن ضخ هذه الرائحة الشهية. الواقع أنها أقوى من اللازم، حتى أننا وجدنا أننا غارقان في الدخان. سعلنا حتى كدنا نبصق رئتينا. سمعت صوت من يقول بلهجة فظة: كم سندويتش؟ أربعة. 5 جنيه. على الأقل هم هنا يتكلمون بلغة الجنيه، وسعر 5 جنيهات لأربع شطائر ليس بالسعر السيء. ربما كان هذا الكوكب يشبهنا في هذه النقطة على الأقل. ومددت يدي المتعثرة بورقة مالية كبيرة الحجم. استغرق البائع وقتا أطول من اللازم حتى جذبها من يدي، ثم سمعته يقول في دهشة: 100 جنيه؟ معكش فكة؟ معيش، لا معيش غيرها. ثم ملت على سلمى لأهمس: انت كنت شايلة معاكي 100 جنيه بين الأبعاد؟ لا، ما افتكرش كان معايا المبلغ ده، دي كانت تنويعات من العملات من 5 ل10 جنيه. امال هو ازاي فاكرها 100 جنيه؟ الاختلافات بين الكوكبين، يمكن هما هنا العشرة جنيه عندهم اسمها 100 جنيه. رائحة الطعام قوية جدا جدا، أقوى رائحة شممتها في حياتي. شعرت في يدي بالرجل يدس العملات الورقية، أوراق طوي بعضها بالطول وبعضها بالعرض وبعضها مثني على طريقة أذن الكلب الشهيرة. مع 95 جنيه. ثم شعرت في يدي بلفافة ساخنة واضح أنها دسمة، ثقل مطمئن يعدك بساعات من الشبع. ابتعدت مع سلمى إلى أن اصطدمنا بجدار. هكذا جلسنا جواره في بساطة كالمتسولين، وفتحت اللفافة، ناولتها شطيرتين ساخنتين وتحسست شطيرتي، إن بها مزيجا غريبا من قطع اللحم، لحم خشن ولحم ناعم، لحم زلق ولحم قاص. إيه ده؟ تقريبا لحمة راس. في الحالة دي السندويتش بيبقى خليط من كذا نوع لحمة. أنا باكلش الحاجات دي. هتحبيها، أنا بحبها، عشان كده عارف إنك هتحبيها. وافتكر إننا ما عندناش خيار إننا نقرف، يا ريت بس ما يكونش كوكب ده من أكلة لحوم البشر. الله يقرفك. شفت الراجل كان بيصنف الفلوس حسب ما بيتنيها إزاي؟ في فيلم المتهور اللي كان سلسلة كوميكس أمريكية ناجحة، البطل كان كفيف، وكان بيتني الفلوس بالطريقة ديت عشان يعرفها باللمس. بالشكل ده كان بيميز ال10 دولار من ال100، وهكذا. نفس الشيء الراجل ده بيكرره هنا. عارفة هو ليه افتكر إننا دفعنا له 100 جنيه؟ عشان الورقة كانت مفرودة، هي دي علامة ال100 جنيه. قصدك ايه؟ قصدي اللي فهمتيه، البياع أعمى. بس ده مش كده وبس، ما بحبش أكون عبقري دايما، بس هي دي الحقيقة. كل حاجة بتقول إن الكوكب دوت مليان مكفوفين. الناس بيمشوا هما مدين إيديهم قدامهم ليه؟ لو الكل مفتحين يبقى ليه مفيش حد بيتطوع يساعد 2 مكفوفين؟ المستشفى بتنادي على مكانها ليه؟ لأن محدش يقدر يعرف مكانها من غير صوت. العيون تتفحص إزاي في مجتمع أعمى؟ لازم بتتفحص بالإيدين، إيه أهمية الكشف أصلا؟ عشان كده محدش خد كلامنا عن العمى بجد. هنا كل أمراض العيون يا إما أورام أو ألم بس. كل اللي قلناه إننا مش شايفين قاعد يقول إننا مستجدين أو طرش. أكيد سمع الناس دول وصل لدرجة عالية تخليهم يقدروا يتحركوا بحرية. بياع السندوتشات مفيش طريقة يعرف الناس مكانه بيها غير الريحة، عشان كده غرقنا في الدخان أول ما قربنا له، لأنه معتمد على المراوح عشان تنشر له الريحة. وعشان كده مفيش عربيات، أصل العربيات والطيارات هتمشي إزاي في عالم ما بيشوفش؟ الحاجات دي نلاقيها في الأفلام بس. الباتشينو يسوق عربيته، عادل إمام يسوق طيارة. وطريقة الفلوس المتنية عشان الناس تعرفها. كل شيء واضح. لا لا مش واضح برضو، يمكن ده عالم عميان، لكن احنا دعدنا ازاي؟ يمكن يكون في فيروس بيسبب الحالة دي. مفيش فيروس بيشتغل بالسرعة دي، لاحظ اننا وصلنا هنا واحنا مش شايفين. كان هذا هو السؤال المهم حقا، السؤال الذي يساوي ملايين الجنيهات. الأعور في بلاد العميان يصير ملكا، فلماذا لا نبصر نحن؟ حقا كان الأمر أقرب إلى لغز كبير، إننا في عالم لا يرى، عالم يعتمد على الصوت والرائحة واللمس. ومن الواضح أن هؤلاء القوم بلغوا مكانة متقدمة فعلا في هذا الصدد، من الواضح أن الحياة مستمرة بلا مشاكل، لكن ما زال اللغز قائما. من هنا فندق صغير بس نضيف، الليلة بخمسين جنيه. ماشي مش مهم. شكرت عابر السبيل هذا بحرارة، ثم جذبت سلمى ومضينا نشق طريقنا في الاتجاه الذي أطلقني نحوه، أتعثر وأنهض. في عالم العميان هذا كان من المفترض أن تكون شوارع القاهرة أكثر نعومة وأفضل رصفا، لكن الحفر والمطبات المعتادة كما هي. أمد يدي أمامي فأجد مدخلا، أمشي متعثرا. في نهاية الممر أصطدم بمنضدة، لابد أن هذا موظف الاستقبال. طبعا كنت قد ثنيت جنيها إلى نصفين متساويين، هكذا ارتفعت قيمته بمعجزة ما لتصير خمسين جنيها. هذا غش لا شك فيه، لكننا مضطران أولا، ثانيا أنا أغش كائنات فضائية في مجرات أخرى، لا يمكن أن يكون الحافز الأخلاقي ملتهبا لهذا الحد. قال لي الموظف ذو الصوت الغليظ: عندي أوضة مناسبة مريحة وريحتها حلوة. طبعا في عالم كهذا لا يكون للجمال معنى، الراحة والرائحة هما الأهم. بس عايز إمضتك. ما معنى هذا؟ ماذا يمكن أن يفعل بالتوقيع؟ فهمت الأمر عندما شعرت به يمسك برأسي، يلصق بأذني شيئا لزجا باردا، ثم يقول: شكرا. إنه قد أخذ طبعة من صوان أذني على الصلصال، طريقة لا بأس بها، طبعا لا لزوم للبصمات هنا، لذا أخذ طبعة مجسمة من أذني، وبالتالي يمكنه أن يتحسسها متى أراد ليعرف إن كنت أنا. الظلام، الغرفة باردة بشدة، أعرف من صوت الصدى أنها ثلاثة أمتار في أربعة. تمشي سلمى في الظلام إلى أن تلمس الباب فتغلقه. لا تتعبي نفسك، فلو كان أحدهم متواريا في الغرفة فقد حبسناه معنا. فين السرير؟ راح أموت لو ما نمتش كم ساعة. ده حيكون نوم مرعب، إزاي ننام عشان نصحى ما نشوفش نور؟ كله ضلمة في ضلمة في ضلمة، الواحد ينام ويصحى يلاقي الدنيا لسه ضلمة، ده كابوس. هنصحى نلاقي الدنيا لسه ضلمة؟ فعلا شيء مرعب، لكن هنتعود عليه. مش مصدقة أننا فقدنا نعمة البصر بالبساطة دي. وأنا كمان حاسس أننا حنام ونصحى نلاقي نفسنا في نور النهار. يا ريت الموضوع كان كده. تذكرة الرجوع كانت معانا، لكن الضابط ده خطفها مننا. هنرجعها تاني، بكرة هنروح له ونتحايل عليه، هقوله أن الجهاز منظم لضربات القلب، ولو ما رجعته ليش هموت، نفس الحيلة القديمة. خلاص خلصت يا فندم. تحب اجيب لك تبغى تمضغه؟ مين انت؟ مين انا؟ خدمة الغرف يا فندم، كنت بنضف الحمام. مش عايز حاجة، مش عايز حاجة، امشي من هنا يلا. كما توقعت من قبل، يمكن ان يكون هناك ستة معنا في الغرفة ونحن لا نعرف. ونهضت اتحسس طريقي نحو الباب، ومددت يدي افتح المزلاج، وبعد ثوان شعرت بذلك الجسد يعبر الفرج خارجا. هذه المرة لم اغلق الباب الا بعدما تأكدت من انه لا يوجد اخرون، ربما أجد الجيش الصيني في الشرفة هذه المرة. عدت للفراش وتمددت عليه، كانت سلمى تهتز من الضحك حتى تقطعت أنفاسها، فقلت غاضبا: أنا مش شايف حاجة تضحك في اللي بيحصل، إحنا من غير بصر هشين وضعاف جدا، هو ده العري الحقيقي مش عري الهدوم. عشان أسباب زي دي طه حسين عمره ما أكل قدام حد في حياته، ولا أبو العلاء المعري كان بيخرج من بيته أصلا. خدت بالك كان بيقول إيه؟ بيمضغوا التبغ. وإيه يعني؟ أنا جدي كان بيمضغ التبغ على طول، كل البحارة كانوا بيعملوا كده. ما أقصدش يعني إن جدي كان بحار، بس كان في ناس كتير بتعمل كده. إحنا ليه ما شمناش دخان أي سجارة من ساعة ما جينا هنا؟ عشان الكوكب دوت أهله بيمضغوا التبغ. ممكن تبطلي ذكاء وتنامي؟ أنا تعبان بجد. وكنت أتمنى أن أطفئ النور كطقس لا تنتهي الليلة من دوني، لكن لا نور هنالك، هذا يجعل الفارق بين الصحو والنوم باهتا غير واضح، لكن للإرهاق قوانينه على كل حال. فقط وأنا أغادر عالم الأحياء إلى عالم الموت الأصغر، سمعت سلمى تهمس مفكرة: مفيش ريحة تبغ في أي مكان. صباح أسود. هكذا يمكن تلخيص الموقف، تفتح عينيك على ما أغمضتهما عليه، واللون الأسود الكريه في كل مكان. كانت هيلين كيلر الكاتبة الأمريكية الصماء البكماء العمياء تقول بعدما تعلمت النطق إن أهم الحواس هي السمع، السبب أننا في الظلام نصاب بالهلع لو لم نسمع صوتا مألوفا. الآن أفهم هذه الكلمات، لو لم أسمع سلمى بجواري تقول نهارك حليب لجننت. كيف عرفنا أن هذا نهار؟ لا يوجد أي دليل، فقط هي الساعة البيولوجية فينا تخبرنا بذلك، وهي ساعة لا يمكن أن تثق بها على كل حال بعد كل هذا السفر. جرب السفر إلى أستراليا ثم تكلم عن دقة هذه الساعة. إن ما يدعى تأخير النفاثات جيت لاج يجعلك عاجزا عن تقدير الوقت الصحيح تماما، فما بالك برحلة بين المجرات. فجأة سمعنا ذلك الدوي وارتجت الحجرة عدة مرات. ايه ده؟ يمكن دي الحرب، العالم ده داخل حرب. حرب بين عميان؟ ودي هتكون عاملة ازاي؟ وهرعنا ملهوفين نتحسس طريقنا إلى ما شعرت بأنه الشرفة. نعم هي شرفة، هناك شيش ومزلاج. مددت يدي أفتحهما وقلت لها في توتر، حسبي، في بلكونات ما بتكونش موجودة، ما تخطيش جوه، احنا ما نعرفش أي حاجة خالص. هنا دوى الانفجار من جديد، شعور كأن الحجارة ترتطم ببعضها في أجواء السماء. يمكن القول إنه رعد وإن كنت غير واثق. وقفنا معا نشعر بالهواء البارد يضرب وجهينا، لا نرى أي شيء آخر. نرفع رأسينا نحو ما اعتدنا أنه السماء. فجأة رأيت ذلك اللسان الأبيض البراق يشق السماء السوداء، يتحرك كأنه مخلب عملاق متجها إلى الأرض. وفي هذه المرة رأيت القاهرة، القاهرة تتوهج في ضوء البرق، الضوء الأزرق البارد المعقم يرسم ظلالا طويلة على كل شيء مع تأثير الاستروبوسكوبيك المعروف. عندما يتوهج الضوء لفترة قصيرة تبدو الأجسام المتحركة ساكنة. هذه هي القاهرة كما عرفتها وكما تراها من قمة المقطم، البنايات، المآذن، الشوارع، كل شيء كما هو. كنا نقف في شرفة عادية جدا تطل على شارع مزدحم، ومن جديد ساد الظلام. هنا جاء الدوي والارتطام، البرق ثم الرعد كما تعلمنا منذ عرفنا كيف ننطق الكلمتين. عد المسافة بين البرق والرعد لتعرف إن كانت العاصفة قادمة أم تبتعد، لو ازداد العد في كل مرة فالعاصفة تبتعد. من جديد هوى لسان آخر من ذات الموضع ليضرب ذات البقعة السابقة. هذا غير معقول، هذا خطأ، البرق لا يضرب ذات المكان مرتين أبدا، هذه قاعدة أخرى تعلمناها في صغرنا. لم تعد الطبيعة طبيعة كما كانت. لكن هذا البرق غريب الأطوار، لقد رأيت بقعة من النار تتوهج في آخر بقعة نزل فيها، هذا حريق. البرق الذي ينزل في الموضع ذاته مرتين قادرا على أن يحرق، هذا منطقي. لكن النار خبت سريعا، لا أعرف السبب، لكني رأيتها تزول. ومن جديد ساد الظلام. أنا مش فاهمة إيه اللي إحنا شفناه ده، لكن في حاجة واحدة بس مهمة، هي أننا مش عميان. فعلا، بس ده معناه إيه؟ معناه أنه عالم بيشوف عادي، لكنه عالم من غير نور. لازم حد يجاوب على أسئلتنا الكتير دي. ما تعتمدش على ده، أي حد تسأله هيعتبرنا مجانين مش أكتر. لما تسأل هنا عن الضلمة كأنك في عالمنا بتسأل عن معنى كلمة شمس. عارف، أنا رأيي إن كوكب ده ما يعرفش النار كمان. فاكر اللي الواد بتاع الأوضة قاله عن نضغ التبغ؟ ليه؟ عشان هما ما يعرفوش بيتدخن إزاي. احتمال ضعيف، السندوتشات اللي أكلناها كانت سخنة، لو تعرفي أي طريقة تانية لتسخين الأكل غير النار قوليها لي. وكمان مفيش كهربا. استني، ده مفيش شمس، عشان كده الدكتورة في المستشفى كل اللي بتعمله انها بتفحص حالات الكساح. اكيد كل الجيل اللي طالع من الاطفال اللي ما شافوش الشمس دول عضمهم اتحول لمكرونة مسلوقة. ده غير ان عالم من غير نور هو عالم مش محتاج طب العيون اصلا، بس لما العين يجيلها سرطان يبقى الطب ضرورة. علشان كده امراض العيون انضمت لتخصص الجراحة العامة. كانت الاحتمالات تزداد قوة، القصة تغدو منطقية، لكن كيف؟ متى فقد هؤلاء النور؟ هل من فجر التاريخ أم أن هذا حدث مؤخرا؟ هل هم متكيفون على الرؤية بشكل لا أعرفه؟ ربما تبدل شيء في عيونهم، وهذا يعني أن ملايين السنين مرت بهم في هذا الحال. لا أرى حلا سوى أن نبحث عن قسم الشرطة ونحاول الحصول على جهازنا. هذا العالم لا يطاق، لا يطاق إلى درجة أنه مخيف. مددت يدي أعبث في جيبي شاردا، هنا اصطدمت أناملي بشيء ما. كنت مع جمشيد في ذلك الكهف الصحراوي، أردت أن أسخن طعامي، فقال وهو يدس في يدي شيئا: استعمل دي، احنا سرقنا شوية منه. كانت قطاحة بلاستيكية صغيرة امتلأت حتى نصفها، لكنها كانت مصدرا عزيزا للنار في هذا العالم. أشعلت بها الموقد ثم أعدتها له، فقال باسما: خليها معاك، احنا بنسرق كتير منها من الجنود الغربيين الميتين. الآن كانت القداحة بين أناملي. معي قداحة يا سلمى، جد ما أعتبرها كشفا ثمينا في عالم الظلام هذا. أريد أن أشعلها، أريد أن أرى اللهب لحظة واحدة، أريد أن أتفحص هذه الوجوه لأرى من هي. أعرف كيف يبدو هذا اللوبي وما هي أبعاده. أريد لحظة واحدة ثم يعود الظلام. أريد أن أتأكد من أنني لست كفيفا حقا، ربما كان وهج ذلك البرق قويا إلى درجة أن المكفوف يراه. لا أذكر أين قرأت قصة كهذه، لكن يقال أن ضوء بركان في زوف كان من القوة بحيث بلغ شبكية العميان. أعرف أن هذا هراء، لكن لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. مددت يدي إلى القداحة وداعبت الترس. في اللحظة التالية توهج الضوء، ومن جديد تكررت الظاهرة الاستروبوسكوبية إياها. بدا لي كأن كل من رأيتهم تحولوا إلى تماثيل. سلمى تنظر للنور في لهفة، موظف الاستقبال يقف أمامه رجلان، امرأة تجلس على أريكة وترضع طفلا، ثلاثة رجال يشربون الشاي، الكل ينظر للهف في ذهول. كان أهم ما لاحظته في هذه الومضة السريعة أن هناك حالة عامة من اضطراب الثياب وعدم الهندمة. الرجال منكوش الشعر طويل الذقون، والمرأة ترضع الطفل بطريقة خالية من اللياقة في مكان عام. لوبي الفندق قذر جدا، ولا يمكن أن ترى مثله في لقندات الحسين التي تتقاضى جنيهين في الليلة. كل هذا منطقي، عالم لا يبصر هو عالم لا يهتم البتة بمظهره، أعتقد أنه عالم يهتم برائحته أكثر. طبعا كانت قدرة القداح على الإضاءة محدودة، دائرة ضيقة جدا من الوجوه لا أرى أبعد منها. الملاحظة الثانية هي أن النور آلمهم فعلا. أنا نفسي شعرت بألم بالغ عندما لمس الضوء شبكيتي. ومن جديد ساد الظلام. هنا فقد بدأ الجحيم. متمردين، اقبض عليهم. كفرة، لوثوا الضلمة. كافران، متمردان، لوث الظلام. لم أعرف أنني ارتكبت كل هذه الجرائم بالجملة، لكن أسماء التهم تدل على أن الأمر لن يقتصر على السجن. منذ فجر التاريخ ومصير الزنادقة هو قطع الرقبة أو الحرق، مصير المتمردين لا يختلف كثيرا ولا تحين مناص. لا، لن يكون هناك حرق ما دامت لا نار هنالك. كنت قد أدركت في هذه اللمحة السريعة مكان المدخل. هكذا مددت يدي أعتصر ساعة سلمى وجريت في ذلك الاتجاه. كان هذا هو الوقت الذي شعرت فيه بمن يعتصرني بين ذراعيه في قوة. لقد فررت إلى ذراعيه مباشرة كأنني أعشقه منذ دهور. هكذا رفعت ركبتي وضربته في أسفل بطني، فسمعت الهواء يخرج من فمه في اللحظة المناسبة بالضبط، لأن أحدهم أمسك بساعدي بالقوة كل القوم هنا يمسكون بساعدك بطريقة تذكرك بالكلابات. لم يكن هناك وقت للمزاح، لذا ضربته بجبهتي في جبهته أعنف ضربة ممكنة، جعلت مخي يرتج حيث سبح في بحيرة السائل النخاع الشوكي. لكن ككل ضربات الروسية هذه، يتضرر المضروب أكثر من الضارب، ولا أجد تفسيرا فوريا لهذه الظاهرة. اقفلوا الأبواب بسرعة، دول بيحاولوا يهربوا. كنت أخشى هذا، لكننا نتحرك بسرعة وأشم رائحة الهواء النقي. إننا على الباب، إننا اجتزناه فعلا. في هذه اللحظة انغلق الباب وراءنا، لقد أغلقوه ليحبسونا بالداخل، وهذه هي ميزية التعامل مع عميان. هبطت وسلمى بضع درجات، بصعوبة أنقذت عنقي من أن يتحطم إذ تعثرت، وفي النهاية وجدنا أننا في الشارع. الموضوع مش هيطول، هيخرجوا يدوروا علينا، وهم أكفأ وأسرع. لازم نستنى جنب أي حيطة وما نتكلمش. والريحة، ريحتنا. كانت رائحة طعام تهب علينا من مطعم ما، وقدرت أنها قوية بما يكفي كي لا يشمونا أحد. بعد كل شيء هم بشر وليسوا كلاب بوليسية. ما لم يكن الفص الشمي في مخهم قد صار في حجم قبضة يدي. هكذا جلسنا جوار جدار وضممتها على سبيل تقليل مساحة جسدينا، ورحنا ننتظر. بالفعل نسمع صوت الخطوات. مش موجودين جوه. هم عملوا ايه؟ معاهم نار وتجرأوا ولعوها، لوسوا الضلمة. لازم نخلي مسؤوليتنا ونبلغ الكهنة. كانت هذه الكلمات غريبة عندما تقال بالعربية وبلهجة قاهرية لا يتلفظ بها أحد رجال الإزتك أو راهب بوذي. هناك كهنة في الموضوع. المسؤولية خطيرة، علشان كده لازم حد أكتر حكمة يتولى الموضوع. يمكن الكلاب تقدر تلاقيهم، ريحتهم مالية الأوضة. يا للكارثة، هناك كلاب بوليسية ورائحتنا تملأ الغرفة. ما الذي فعلناه بالضبط؟ عندما ابتعدت الأصوات أشرت لسلمى كي ننهض ونبتعد. يجب أن نبتعد قدر الإمكان ثم نجد طريقة للفرار من تلك الكلاب الموعودة. نشم رائحة الطعام، رائحة لحم محمر أو مشوي. صحيح، كيف يحصلون عليه من دون نار؟ وقفنا أمام دخان طيب الرائحة كالذي شممناه أمس. بالفعل تحول الأمر إلى سحابة كثيفة تحيط بنا، صوت أشخاص يروحون ويجيئون في الظلام. هم هنا ما عندهمش غير لحوم؟ هل الواحد ما يقدرش يأكل شوية فول؟ لاحظ إن ده كوكب من غير نور، يعني ما فيهوش نباتات، أكيد بيعتمد على البروتين الحيواني اعتماد كامل. والحيوانات بتاكل إيه؟ حقا كان هذا سؤالا غامضا. من دون نباتات لن تدوم الحياة إلا بضعة أشهر، إلى أن يتم التهام الثروة الحيوانية الباقية. بعدها لا طعام. خطر لي خاطر مخيف استعذت بالله منه. هذا العالم لا يأكل أهله بعضهم البعض، لا يمكن أن تكون الأمور بهذا السوء. وما معنى أننا لوثنا الظلام؟ من الواضح أنهم يعتبرون الظلام كيانا مقدسا. من هم هؤلاء الكهنة؟ الحقيقة أن كل دقيقة لنا هنا تشعرني بأن هذا الكوكب غير رحب على الإطلاق. بيني وبينك بدأت أصدق الفلاسفة اللي كانوا بيقولوا إن العالم بتاعنا هو أفضل العوالم المحتملة. إحنا شفنا أرض العرب انقرضوا فيها، وأرض المغول سيطرت عليها، وأرض هي كمان من غير شمس. واضح إننا كنا في جنة أرضية بس ما كناش واخدين بالنا من كده. اصبر، في عالم جميل في مكان ما. المشكلة هي إن أخطأنا ما بتتصححش، ما نقدرش نرجع للعالم بتاعي أو العالم بتاعك تاني. انت عارف ان الجهاز ما بيكررش العالم نفسه مرتين، الباب اللي نسيبه بيبقى متحرم علينا. مشكلة ان العالم ده محكوم عليه بالهلاك، عالم من غير شمس، عالم منتهي. بس لأي درجة؟ هل الناس دول اتأقلموا؟ طب ازاي؟ تفتكر انه فعلا عالم من غير شمس؟ لو كان كده كان التلج غطى كل حاجة، كنا هنبقى اقرب لكوكب بلوتو، مجرد صحراء جليدية من غير حياة. لكن هنا مفيش غير شوية برد بتفكرني ببرد شهر طوبة في العالم بتاعي. مش هي دي فكرتي عن انعدام الشمس؟ ده عالم من غير نور، لكنه أكيد مش عالم من غير شمس. الحقيقة أن الألغاز تزداد كثافة. في مكان ما توجد الإجابة، لكن أين وما هي؟ اقرا الاخبار، اخر تصريحات الكومندان، اعدام 5 نورانيين. كان بائع الصحف ينادي بصوت عال على بضاعته. في عالمي هناك مدارس صوفية تحمل ذات الاسم، كما أن هناك منظمة سرية شريرة ذات طابع يهودي هي النورانية، يقال إن إبليس شخصيا يرأسها، وهي موضوع مفضل لكتب المؤامرات على غرار الإمبراطورية الخفية وأحجار على رقعة الشطرنج إلخ، لكن لا أعتقد أن لها علاقة بما يتكلم عنه هذا الرجل. لكن ما معنى أنه يطالب الناس بالقراءة؟ دنوت من مصدر الصوت ومددت يدي أتحسس. بالفعل كانت هناك صحف، لكن ورقها سميك أقرب إلى الورق المقوى، وكانت على الورق صفوف من ثقوب وبروزات تتحسسها أناملي. من الواضح أن لغة برايل هي طريقة الكتابة السائدة هنا، ومعنى هذا أن عدد قارئ الصحف أقل بكثير من عالمنا. معنى هذا كذلك أننا سنكون أميين في هذا العالم. من هو الكوماندان وماذا يفعل؟ قالت لي سلمى وقد فهمت بذكائها الحاد ما وجدت. طريق برايل مش كده؟ مفيش طريقة تانية. أفتكر إن في خدمات إذاعية كمان. كنت أدرك حقيقة أن هناك جوا بوليسيا مرهقا في هذا الكوكب. الناس غير ودودين على الإطلاق، وهذا يزيد من تعقيد عملية الفهم. ليس بوسعك أن تدنو من أحدهم لتسأله عن القومندان وهذه النورانية. فجأة سمعنا البائع يتكلم، ومن الواضح أنه يكلمنا نحن. اسمعوا، لو أنتوا اللي مقصودين اهربوا حالا. مقصودين بإيه؟ يا عمي مفيش داعي تتزاكى، أنتوا عارفين أنا قصدي إيه. عربية البوليس جاية، أنا سمعها كويس، مش هيكون عندكم أي فرصة تهربوا. قالت سلمى وهي تجرني من ذراعي. معقول جدا البوليس اختص نفسه بميزة الرؤية عشان يخلي اللي بيطاردهم معدومين الحيلة. أكيد بيستخدموا الأشعة تحت الحمراء أو حاجة زي كده، وعشان كده بيقدروا يسوقوا في الضلمة. يلا نهرب من هنا بسرعة. هو ده عين العقل، البوليس بيستخدم التصوير الحراري عشان يشوف. خلوا بالكوا الكلاب كمان جاية. ونعمل إيه في دي كمان؟ دي مشكلتكم، لو مكانكم كنت هغير هدومي والبس هدوم ريحتها وحشة وقديمة. وشعرت بشيء يلامس يدي، إنها ثياب قديمة متسخة، لا أعرف لماذا يحتفظ بها، لكن هذا الرجل خدوم فعلا. من الصعب أن تلقى من يقدم لك خدمات في هذا العالم، الجميع خشن فظ أو على الأقل بارد لا مبال. الآن أسمع صوت السرينة، بالفعل هناك سيارة شرطة قادمة، والسبب الذي جعله يسمعها ولم نسمعها نحن هو أن حواس هؤلاء القوم صارت مرهفة مشحوذة كالسكين. هاتان أذنا قط. يمكنني الآن أن أسمع نباح الكلاب، سوف يستغرقون دقائق إلى أن يصلوا إلى الفندق، فتصعد الكلاب إلى غرفتنا لتنهل من رائحتنا ثم تنطلق في الشوارع. صحت في سلمى. إلهي هدومك يلا بسرعة. من إمتى وأنا بغير هدومي في الشارع؟ من ساعة ما بقينا في عالم ما بيشوفش أي حاجة، إحنا في أمان ولا كأننا في أوضة مقفولة. الهدوم الجديدة دي مش الغرض منها تغطي جسمك، الغرض منها تغطي ريحتك. وبدأت أتجرد من الثياب فيما عدا ما هو ضروري منها، ولم أبالي بمكان ترك ثيابي، لقد صارت لعنة يجب التخفف منها سريعا. وبدلنا ثيابنا بما استطعنا من تلك الثياب العتيقة كريهة الرائحة. لابد أن صاحب هذه الثياب السابق كان يعمل في المجاري، لكن الأمانة أهم من النظافة حاليا. يسهل العثور علينا لو كانت هذه الكلاب مدربة على البحث عن أخبث رائحة في الكون. طب والحشرات؟ أعتقد أن في منها كتير، الشمس ما بتقومش بدورها كمطهر في العالم ده يعني. يا دي المصيبة. سوف نجري، لا أدري لأين، لكننا سنبتعد والسلام. ما هي تهمتنا؟ إشعال قداحة طبعا، وإنها لأغرب تهمة سمعتها في حياتي. في رومانيا قديما كان يمكن أن تسجن لأنك أشعلت لفافتي تبغ بذات عود الثقاب، والسبب هو أن الشركات التي تحتكر الثقاب كانت تريد الحفاظ على مكاسبها. لكن يظل هذا أقل غرابة من جريمة إشعال القداحة هذه. أين نذهب؟ إن الأمر معقد بما يكفي لو كنت مبصرا، فماذا عنك كفيفا؟ هنا سمعت بائع الصحف الشهم يصيح. لحظة، نسيتوا حاجة مهمة. وشعرت بالماء يسيل ليغرق ثيابي. وجدت أن سلمى تلقت بللا مماثلا لأنها شهقت. إن الطقس بارد بما يكفي. ثم فهمت ما دام رجال الشرطة يستعملون المجسات الحرارية للرؤية فمن المفيد أن تكون باردا كالموتى. قلت للرجل همسا: ألف شكر، أنت رجل شهم. المشكلة هي أنك لا تعرف كم واحدا يحيط بك حقا، ربما كان هناك 10 من حولنا في هذه اللحظة. هكذا انطلقنا نركض، لا أدري لأين، لكننا نركض والسلام. سمعنا من بعيد صوت كلاب تنبح، لقد صدقت النبوءات حرفيا. كلاب عمياء طبعا، لكن منذ متى تحتاج الكلاب إلى رؤية واضحة؟ هيئة التأمين فندق حجز تذاكر الطيران. نركض في الشارع غير واثقين أصلا من أنه شارع، لكنك تشم رائحة الطعام في المطاعم وتسمع النداء عبر مكبرات الصوت يدل الناس على مواضع المستشفيات والهيئات الحكومية. جو غريب فعلا. كنا نجري بلا توقف، وإن هتفت سلمى بأنفاس متقطعة: تذاكر طيران فعلا ما بيشوفش؟ أفتكر إنه مرتبط بالجي بي إس بشكل كبير، أكيد بيزبطوا الإحداثيات ويسيبوا الموضوع للطيار الآلي. لم أمقد في حياتي شيئا مثل الكلام أثناء المشي أو الركض. أشعر وقتها بأنني موشك على الإصابة بنوبة قلبية. المتحف المصري، حسسوا على كنوز الفرعنة، كم تورست إيجيبشن توريزم. حتى هذا يتم تحسسه؟ معنى هذا أننا في ميدان تحرير قاهرة هذا الكوكب، للمرة الأولى نعرف أين نحن. عبرنا الشارع دون قلق، فلا توجد أي مركبة، لا أصوات ولا ضوضاء. فجأة فكرنا في الشيء ذاته معا، زيارة للمتحف المصري في هذه الظروف. على الأقل لن تدخل الكلاب وراءنا، لن يكون هذا أغرب مكان للاختباء. لقد فررنا ذات مرة من المغول إلى السينما واتضح أنها ألعن مكان يمكن تصوره. لا أعرف كيف ولا متى وجدنا أننا نمشي في ممر طويل وأن هناك من يمرر أجهزة كشف معادن على جسدينا. سمعت صوتا يتأفف: إف إيه ده؟ أنت بتتحماش؟ صحيح، يبدو الأمر غريبا بعض الشيء أن يهتم شخص لا يلبس إلا هذه الأسمال المتسخة بزيارة المتحف المصري، لكني تجاهلت ما قاله ودفعت ثمن التذكرتين حسب القواعد الجديدة. الحقيقة أننا نمارس الغش بلا انقطاع. أعتقد أنني صرفت 3 جنيهات لا أكثر، وجدت طريقها إلى الإنفاق على أنها 300 جنيه. طيلة الوقت أتقاضى باقي مالي بالأوراق المطوية، فمن أدراني أنها كذلك. كيف لا يخدع الناس بهذه الطريقة؟ هناك احتمالان: احتمال أن الجميع في الهواء سواء، لذا لا يوجد احتمال للغش، الكل يتعاطف مع بعضه والأمانة جزء مهم من كيانك. الاحتمال الثاني هو وجود نوع من توازن الغش، أنت تغش الناس وهم يغشونك، هكذا تبقى الثروة موزعة بنسب ثابتة. في الغرب القديم كان الفارس يترك حصانه في الحانة ويختار حصانا أكثر لياقة، وكان هناك من يأخذ حصانه، هكذا يبقى توازن الخيول ثابتا. الآن نجتاز مدخل المتحف المصري، للمرة الأولى نراه من دون ضوء. صوت مرشدة حسناء. كيف عرفت أنها حسناء؟ لا يوجد تفسير آخر، نفس ما أوقع طه حسين في غرام مي، برغم أن الصوت يخدع كثيرا، لكن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. لو مديتوا أيديكم يمين هتحسوا بملامح تمثال أمينوفيس الرابع، الوش الطويل حزين، هي دي الملامح اللي بتمثل فترة العمرنة. الاسم المعروف للفرعون ده هو إخناتون. هذه التماثيل كانت معروضة بعيدا عن أعين المشاهدين، لكنها الآن قد وضعت على الأرض لتكون متاحة لمن يريد أن يتحسسها. أتلمس ملامح الوجه فتصطدم يدي بيد أخرى لا أعرف إن كانت يد سلمى أم لا، فقط أسمع من تقول وهي تسحب يدها: أو أنشل ديغنزي. سائحة ألمانية كما هو واضح، جاءت من بلدها لا لترى آثارنا لكن لتتحسسها. بحثت بيدي حتى لمست يد سلمى، يسهل أن أجدها بفضل رائحتها الكريهة، نحن بحاجة إلى حمام، لكن متى وأين؟ وهل نكون في أمان وقتها؟ هنا هتلاقوا تمثال بيبين الجسم شبه الأنثوي للفرعون ده، حتى العلماء اعتقدوا أنه كان مصاب بخلل هرموني. أمسك بيد سلمى ونقف في ركن المكان. الصوت يضعف ويضعف، الخطوات تبتعد، واضح أن المجموعة تبتعد عنا. أنا مش عارفة أتخيل قاعة العرض دي، إزاي حطوا التماثيل العملاقة دي هنا؟ وأي حد كده يقدر يلمسها؟ أنا فاكرة قاعة العمارنة دي وعارفة مكان كل تمثال فيها. وأنا كمان. إيه رأيك تولع الولاعة ثانية نشوف المكان وكل حاجة تخلص كأنه ما حصلش حاجة؟ أنا عملتها مرة واحدة ودينا بندفع التمن لحد دلوقتي. واضح إن مفيش حد هنا. طب وكاميرات المراقبة؟ أنت بتهزر؟ كاميرا مراقبة في فلز عميان؟ أفتكر إنهم مكتفين بأجهزة تسلط حساسة. هنا فعلت التصرف الوحيد المنطقي، رفعت صوتي عاليا. لو سمحت يا أنسة. لا رد. لو سمحت يا أنسة. أنت تكلمت؟ لا لا، بس بتأكد إننا لوحدنا. ثم مددت يدي إلى القداحة ورفعتها عاليا. بالفعل أتحرك شوقا لرؤية الضوء، زميل العمل القديم الذي لم أعد أراه. انبثقت الشعلة باعثة نشوة لا توصف فينا، نشوة ربما لم يشعروا بها إلا القدامى حينما تمكنوا لأول مرة من اقتناص هذه الزهرة الحارقة المراوغة. لكن ما رأيته كان غريبا. لم أرى تماثيل أخناتون ونفرتيتي كما توقعت. لقد كانت هذه التماثيل التي كنا نتحسسها عبارة عن كتل تم صبها بالأسمنت وتم طلاؤها بمادة براقة ما. لقد تم الصب بعناية لتعطي ذات الانطباع. هناك تجاويف وحفر حيث تحسسنا بحثا عن وجه، هناك التفاف حيث قيل لنا إنه جسد أخناتون ذو الطابع الأنثوي، هناك ما يشبه النقوش. لقد كانت خدعة كبرى، وهذه السائحة الألمانية جاءت من بلادها كي تتحسس كتلا أسمنتية. تذكرت قصة العميان الأشهر عن العميان الذين تحسسوا فيلا، فقال أحدهم إن الفيل يشبه المروحة، وقال آخر إن الفيل خرطوم لين، وقال واحد إن الفيل أربعة أعمدة غلاظ. كل واحد كان يصف ما لمسته يداه، بينما المبصر يرى كل شيء ويدرك أن كل هذا أجزاء من فيل. لكن من فعل هذا؟ هل سرقت هذه الآثار؟ هل إدارة المتحف تعرف؟ هل أرادت أن تحمي الآثار الثمينة بهذه الطريقة؟ المهم أن السائح أو الزائر يلمس بأنامله ما وصفته المرشدة. لم يكن الوقت كافيا لمزيد من الفهم. هذا الضوء يفضحنا ويكشف أمرنا. لقد استغرق الأمر جزءا من دقيقة، لكن كان هذا كافيا، وقد عرفنا كذلك أن القاعة خالية كما تمنيت. خالية؟ ليس تماما. كان ذلك الرجل يقف هناك في ركن القاعة جوار المدخل، وقد وضع يده أمام وجهه ليتقي الضوء. عندما خفض يده أدركت أنه يضع عوينات غريبة الشكل على رأسه تجعله أقرب لصورة لرأس النملة كما تراها بالمجهر الإلكتروني. ليست عوينات، بل هي أقرب إلى عدسات النظارات التي تطل على العالم خارج رأسه على الجانبين، وهي تتصل بمجموعة معقدة من الأسلاك ومثبتة بخوذة إلى رأسه. صورة قديمة رأيتها مرارا في اللقطات الإخبارية من مواقع الحروب. جهاز رؤية ليلية. عندما عاد الظلام كنت أفكر، هل غياب الشمس يسمح بوجود الأشعة تحت الحمراء؟ لا أعتقد. إذن من أين تستمد هذه العدسات الشعاع الذي ترى به؟ لقد رأى كل شيء، لا جدال في هذا. هنا يأتي السؤال الأهم، من هو؟ هل كان يراقبنا منذ البداية؟ ارتجفت وسمعت سلمى تشهق في رعب. هنا جاء صوت الرجل عاليا في الظلام يقول: أنا شايف إن المتحف عجبكم، لكن أنا شايف إننا نمشي عشان نتغدى. كنت أحتج بأن اسمي ليس كامل، لكن سلمى اعتصرت ذراعي بقوة. الرجل لا يكلمنا، ولكن يكلم أجهزة التنصت الحساسة التي توقعنا وجودها. إنه يرسل رسالة لطرف آخر يصيغ السمع، وسمعته يهمس قرب أذني. ما تبقاش خبي، امشي ورايا بهدوء. شعرت بيده تمسك ببعصمي، ومشينا وراءه بلا مقاومة. مشينا في رواق طويل، والأفكار تصطرع في ذهنينا. أخيرا شممنا رائحة الهواء البارد، نحن في الخارج فعلا. انتم احنا تعودنا على كده. أنصحكم تفضلوا معايا، مفيش ليكم أي أمل تنجو غير ده. لا دي قصة طويلة، لازم تهربوا الأول وبعدين نبقى نتكلم. أنا براقبكم بقالي فترة، فرصتكم في النجاة ضعيفة جدا، إن البوليس عنده أجهزة رؤية ليلية وانتم ما عندكوش. تخيل فرصة النجاة لأعمى واستنفتحين. بس المجسات الحرارية وكلاب دول مش كل حاجة. لاحظ اني لابس جهاز ما بيعتمدش على التقنيات دي. انا ورس اخدته من ضابط اضطريت اضربه. لما تبقى المفتح الوحيد وسط العميان بتشوف حاجات مروعة فعلا، وتمن المعرفة دي غالي قوي، ممكن يساوي حياتك نفسها. كنا نمشي معه كطفلين، وهو يقتادنا عبر طرقات لا نهاية لها. بعد نصف ساعة شعرنا بأننا في مكان مغلق. سمعنا الباب يوصد، ثم قال لنا: أهلا بكم في بيت من بيوت ضوئي من ضوئيين، أو زي ما بيقولوا عنا النورانيين. في سن العشرين كان سليم أنيس مجرد شاب آخر. لقد أوشك على إنهاء دراسته في كلية العلوم قسم الجيولوجيا، وهي دراسة لم يكن موفقا فيها تماما. لقد تعثر عدة مرات، لكنه كان يتحرك إلى الأمام برغم كل شيء. لم يعلق شيء من الدراسة في ذهنه سوى دكتور مصطفى، أستاذه الذي كان أقرب الأحياء إلى صفات العالم بالنسبة له. كان قصير القامة، أشيب الشعر، ومن الغريب أن قصر قامته كان يعطيه هيبة خاصة. المفترض أن طول القامة هو الذي يوحي بأشياء كهذه. كان دكتور مصطفى مليعا بالجيولوجيا بحق، ولسبب ما أحب سليم الذي لم يكن بالتأكيد أفضل طالب عنده. إنها تلك الكيمياء بين الأرواح التي لا يمكن فهمها. وفي هذا العصر السعيد كانت الدفعة صغيرة جدا، يسهل أن تتذكر اسم كل واحد من طلبتها. دعك من أن قسم جيولوجيا لم يكن محببا إلى هذا الحد لدى الطلبة، وبالتالي كانت الدفعة صغيرة. ما لم تكن محظوظا وتعمل في البترول، أو تكن عبقريا وتعمل في الجامعة، فإن مصيرك مبهم نوعا. كانت أسرة سليم أنيس أسرة عادية متوسطة، من الأسر التي يعود فيها الأب ليتناول الغذاء وينام بعد الظهر، بينما تعد الأم المحشي الذي ستأكله الأسرة غدا لتوفر الوقت. ترصه بدقة في تلك الحلة التي ستضعها في الثلاجة حتى الغد. الأخت المراهقة التي بدأت تكتشف أن مسحة لون أزرق على الجفنين تجعلها أجمل، بشرط ألا يراها الأب حتى لا يفتك بها. الأخ الأصغر الذي يرى أن أجمل شيء في العالم هو الضرب. هناك حبيبة كالعادة، تلك الفتاة الرقيقة ذات الغمازتين. هناك صديق، هناك جيران، حياة كاملة مثل حياتي وحياتك. فقط كانت هناك صفاتان تميزان سليم، ربما ثلاث صفات: ولعه بالقطط الصغيرة، وهو مزاج بدا مستغربا بالنسبة لشاب كامل الرجولة، فقد بدا هذا لمن يعرفه كأنه علامة أنثوية ما. كان يحب أغاني فيروز، ويحب النوم لساعة متأخرة، ويحب قراءة الصحف في الحمام. دهك من أنه يعاني قرحة معدية مزمنة ويبتسم بزاوية فمه اليسرى. لا بأس، هذه عيوب يمكن التعود عليها مع الوقت. لم يكن سليم مهتما بشيء على الإطلاق. هناك فاتن صديقة الكلية، وهذه كانت تمثل جزءا مهما من عالمه، لكنه كان يعرف أنه سيفقدها في أول فرصة ممكنة. لن يجد الشجاعة أبدا ليقابل أباها وهو لا يملك دخلا ولا مدخرات. من جهة السياسة كان هذا الكوكب شبيها بأرضنا في كل شيء. هناك إسرائيل، وهناك أمريكا، وهناك اتحاد سوفيتي لم يعد كذلك. نفس مشاكل العرب وإحباطاتهم. أوروبا تشبه تلك التي لدينا تماما. أنهى سليم فترة التجنيد الإجباري بعد التخرج، ثم راح ينظر إلى المستقبل في قلق وتوتر. كان بحاجة إلى وقفة تعبوية يقرر فيها كيف يتحرك سيناريو المستقبل. هنا سقط النيزك. لا يذكر عن تلك الفترة إلا الهستيريا العامة. كانت الأنباء تصل بلا انقطاع عن النيزك الذي يقترب من الأرض بسرعة جهنمية. تلك كانت أجواء نهاية العالم فعلا. الناس يصرخون ويبكون. التوتر العام، القلق، الشفات المرتجفة. في الشارع تسمع أصوات القرآن يتلى في المساجد، وأصوات أجراس الكنائس تدق بلا انقطاع. لقد كثر الحديث عن نهاية العالم. سامح كل واحد أعداءه، واعترف من ارتكب ذنبا بخطئه. أما فاتن فقد اتصلت بسليم تخبره أنها تحبه. لقد قاومت كثيرا حتى لا تعترف بهذا، لكن الزمن صار شحيحا والنهاية قادمة. تتجوزني يا سليم؟ طبعا اتجوزك. هذه ظاهرة أخرى من ظواهر نهاية العالم هذه. لقد تزوج عشاق كثيرون جدا كي يقابلوا النهاية معا، ولم يكن الأهل المجهدون قادرين على الرفض. من جديد تكرر ذات السيناريو الذي عرفناه على أرضنا كلما تنبأ أحد بدنو نهاية العالم. باع كثير من أصحاب الأملاك ما يملكون بثمن بخس، وهي مخاطرة دفع الكثيرون ثمنها غاليا فيما سبق عندما مر الموعد ولم ينتهي العالم، ومن ثم أمضوا باقي حياتهم في التسول. في عالمنا حدث شيء مماثل عندما جاء العام الميلادي 1000 الذي تنبأ الكثيرون بأنه النهاية. احتشد الناس في كاتدرائية كبرى بالفاتيكان يبكون بانتظار ساعة انتصاف الليل. وعندما جاء الوقت المرهوب توقفت الساعة العملاقة المعلقة هناك لأسباب مجهولة. من ثم سقط كثيرون موتى بعد أن توقف قلبهم رعبا. هناك من الناس من انقطع للعبادة، وهناك من انقطع للهو باعتبار هذه فرصته الأخيرة للفساد. قليلون انتحروا لأنهم فضلوا الحلول السريعة على الانتظار. كان الناس في مصر على الأقل يلتفون حول أجهزة التلفزيون والمذياع قلقين يتابعون المسيرة الإغريقية الكريهة لذلك النيزك الذي يقترب من الأرض بلا هوادة، والذي قيل أن محيطه قريب من محيط المحيط الهادي، أي أن حجمه يماثل حجم القمر. يبكي الناس ويتعانقون في الشوارع، والمدينون يسقطون ديونهم. أما في دار فاتن فقد أقيم حفل صغير حزين على عجلة. هناك جلس سليم وأهله مع أهل الفتاة وتتعالى الهمسات. دول حقيقي بيحبوا بعض بجد. يا عيني عليهم، ما كناش نتجرأ إننا نرفض. لو كنا في ظروف تانية كنت ضربت ابنكو بالشلوت وطردته. هو العبيد ده فاكر إن بنتنا من غير تمن؟ إزاي يتجرأ ويحبها وهو مفلس ومحلتوش اللضف؟ لو كنا في ظروف تانية كنت قلت إن بنتكم مش العروسة اللي بحلم لابني بيها. بس برضو ما نقدرش نكسر قلبين صغيرين زي دول. اللي تعب قلبي إن إحنا مش هنلحق نشوف ولادهم. كان الأمر قاسياً، في أرضنا كانوا يزوجون الجنود السوفيت الشبان الذاهبين إلى الجبهة للقاء النازيين، وهذا يعني أن حياة الجندي الشاب الزوجية لن تدوم سوى ليلة واحدة، بعدها يرحل إلى الجبهة حيث سيلقى حتفه غالبا، أي إن عروسه كانت أرملة مع وقف التنفيذ. في هذه الأعراس السريعة كان الشاعر إفتوشينكو الطفل يرقص مقابل ثمرة بطاطس يعود بها لأمه. هكذا وجد سليم نفسه متزوجا من حبيبة الدراسة، ظروف غريبة كان سيغبط نفسه عليها لو لم يكن محكوما عليه بالإعدام، وفي سره تمنى لو أن الكارثة لم تحدث. عندها سيخرج مظفرا وقد نال حبيبة قلبه، وليس أهلها بقادرين على الاعتراض. طبعا أقام في شقة جديدة، لقد صارت الشقق بسعر علب التبغ بعدما باعها أصحابها بأي ثمن، البعض تصدق بثمن ما يملكه والبعض راح يلهو به. ما قيمة المال بعد الآن؟ فقط الذين احتفظوا بأعصابهم قوية ثابتة راحوا يكنزون الذهب والفضة على أمل أن تنجو الأرض، وعندها سيكونون أغنى الأغنياء ولسوف ينقلب السلم الاجتماعي بالكامل. هذه هي الظروف التي بدأت فيها المأساة. أمل عابر لاح في الأفق عندما قررت ناسا، عندهم واحدة أيضا، أن ترسل صاروخا هيدروجينيا إلى قلب النيزك ليقوم بتفجيره وهو في الفضاء قبل أن يلمس الأرض، أو على الأقل يغير مساره. هذا سيناريو تمت مناقشته من قبل كثيرا، وهو حل يبدو لا بأس به. حبس العالم أنفاسه يوم انطلاق الصاروخ بينما العدسات تنقل المشهد الخرافي، وللمرة الأولى تعالت في العالم العربي أدعية غريبة مثل فلينصر الله أمريكا. لقد كانت هذه من اللحظات القليلة التي تدافع فيها أمريكا عن العالم كله، وإن كانت تدافع عن نفسها أولا طبعا. لشد ما تغدو الحياة أجمل عندما تقترب من النهاية، لن أذق في حياتي ألذ من آخر كوب الشاي أو بقايا كأس العصير. الكل ينظر للسماء ويبتهل بينما الصاروخ الجبار يحلق نحو النيزك، وتم الارتطام والانفجار فعلا، وانتظر الناس أخبارا طيبة، لكن هذا لم يحدث. لقد تحمل النيزك الصدمة والانفجار الهيدروجيني المروع، ثم واصل طريقه إلى الأرض ذات المسار وذات السرعة. هكذا أعلنت ناسا أن العملية ماتادور قد فشلت. طبعا ماتادور معناها مصارع الثيران، ومغزى المصطلح واضح، كان على المصارع الأمريكي أن يوقف هجمة الثور الفضائي، لكنه فشل. وظهر الرئيس الأمريكي على شاشات التلفزيون ليقول أنه يشعر بالقلق، والرئيس الأمريكي عادة إما أن تتحسن الأمور فيشعر بتفاؤل مشوب بالحذر، أو تسوء فيشعر بقلق. هذه المرة لم يبكي أحد، لقد استسلم الناس لقدرهم في سكون وهدوء، وخرجت الصحف اليومية تحمل عبارة العدد الأخير، وكانت مجانية، لكنها لم تجد من يقرأها على كل حال. وعندما لم تبقى إلا ساعات، قبل الآباء أطفالهم وسامح الحاقدون أعداءهم، وصارت الزوجات لطيفات في ظروف مجهولة. فتحت السجون أبوابها لتسمح للمعتقلين بأن يواجهوا الموت أحرارا، واكتظت دور العبادة. هناك من ابتلعوا الكثير من الأقراص المنومة كي لا يكونوا في وعيهم عندما يحدث الشيء، وفي الساعة الثامنة من مساء الاثنين الحزين تم الارتطام. لعدة ساعات ظل الجميع يتحسسون أجسادهم بحثا عن إصابات، لا شيء. المؤكد هو أن شيئا ما ليس على ما يرام، لقد تغير لون السماء وانقطع إرسال المذياع والتلفزيون، تحولت هذه إلى قطع من البلاستيك. على كل حال خرج الناس في المساء إلى شوارع القاهرة يتبادلون التهاني، لقد مر الأمر على خير. هكذا تذكر من باعوا أملاكهم برخص التراب أنهم كانوا حمقى. قررت الزوجات أن يعدن للتنغيص على الأزواج. عادت الضغائن لقلوب من تخلوا عنها. أفاق هؤلاء الذين تعاطوا الأقراص المنومة حاسبين أنهم ماتوا، لكن كان كل شيء كما هو. مرت الساعات حتى الصباح في سلام واحتفالات. إن هؤلاء الذين أرادوا أن ينهوا وجودهم على الأرض في اللهو استمروا فيما كانوا يقومون به، والذين لم يريدوا ذلك قرروا الاحتفال بالنجاة. وفي دارهما هدف سليم وهو يحتضن فاتن. نجينا نجينا نجينا وخرجنا كسبانين، اتجوزنا وبقى لنا بيت وما متناش. احنا حظنا من السماء. قليل من الشباب في مثل ظروفه من أتيحت له الفرصة بهذه البساطة. خلال 3 أيام وجد نفسه يجلس بالمنام في داره مع زوجته الحسناء التي كانت زميلته في الدراسة وغريبة عنه تماما منذ 3 أسابيع. هل جاء هذا النيزك خصيصا من الفضاء الخارجي كي يجعله سعيدا؟ يا للكرم الكوني. لكن الناس بدأوا يقلقون عندما أشرقت شمس الصباح. لم تكن هناك شمس في الواقع، والجو كان غائما كأيام الشتاء. يمكنك أن ترى النور، لكنه قادم من خلال الغيوم الكثيفة التي تكاثرت في السماء. وفي 11 هطلت أمطار كثيفة. تفاءل الناس لأن هذا يعني أنها ستغسل السماء غسلا، لكن بدا أنه ما من شيء قادر على أن يعيد للسماء زرقتها. عادت الطائرات القادمة من العالم الغربي حاملة الأخبار. لقد كانت رحلتها مفزعة من دون اتصال لاسلكي، وقد تلفت بعض أجهزة الكمبيوتر. لهذا كان من حسن الحظ أنه لم تهوي سوى 3 طائرات فحسب. وكانت الطائرات العائدة تحكي أشياء مفزعة. النيزك سقط فعلا، لكنه سقط على الأمريكتين. لقد اختار أن يستقر في المحيط الهادي باعتباره المكان الوحيد المناسب له، كما يضع الطفل قطع اللعب البلاستيكية في الثقوب المناسبة لها حجما. النتيجة هي فيضانات هائلة اجتاحت المحيطين الهادي والأطلنطي، تغيرات مناخية قاسية، سحب كثيفة من الغبار تتصاعد إلى عنان السماء لتحجب الشمس. أوروبا سليمة، أفريقيا سليمة، آسيا تضررت فقط ناحية السواحل كما هي العادة. لقد نجونا، ونالت أمريكا جزاءها الشعري. هذا هو كل شيء. كان الناس يتنفسون الصعداء. من الواضح أنهم لم يفهموا بعد الأبعاد الحقيقية للكارثة. إن سيناريو كيتي قد عاد يتحقق حرفياً. بالنسبة للحمقى الذين لا يفقهون شيئا في علمي الفلك والجيولوجيا، ومنهم كاتب هذه السطور، انتهت الكارثة على خير. خلال أيام تصفو السماء ويتهيأ الناس للحياة في عالم بلا أمريكا. هذه مشكلة، لكنها ليست خطيرة جدا، لأن الناس سيتعلمون الاعتماد على أوروبا. دعك من أن الصين قوة لا يستهان بها. إسرائيل تحولت إلى قط محاصر شرس ينزوي جوار جدار، وقد أدركت أن أيامها معدودة. من دون ولايات متحدة تجد إسرائيل نفسها عارية تماما، لكن أوان دفع الثمن لم يحن بعد. بالنسبة لعالم مثل دكتور مصطفى كان يرتجف هلعا. لقد توقع السيناريو القادم وعرف حرفيا ما سيحدث. إن نهاية الحياة كما نعرفها قادمة، لكن ليس بالشكل الذي تخيله الناس. سيكون موتا بطيئا مريعا قاسيا. عندما جلس دكتور مصطفى مع تلميذه سليم، كانت لديه أسئلة ومخاوف عديدة جعلت الدم يتجمد في عروق الفتى. لماذا انقرضت الديناصورات منذ ملايين السنين؟ هذه الكائنات العملاقة برهنت عن كفاءة عالية في التكيف، وقد سادت الأرض 165 مليون من الأعوام، ثم زالت فجأة في ظروف غامضة منذ 65 مليون من الأعوام. ماذا حدث وقتها؟ ما هو السر الرهيب الذي جعلها تزول؟ هل هذا السبب قابل للتكرار؟ بمعنى أدق، هل يمكن أن يجدون الخلق الجديد مجرد حفريات غامضة بعد ملايين السنين؟ هناك نظريات عدة يعرف رجل الشارع أكثرها، منها نظرية غباء الديناصورات، ونظرية الوباء، ونظرية اصطدام النيزك. النظرية الأخيرة هي الأشهر طبعا، وتقضي بأن الديناصورات كانت تتمتع بصحة ممتازة عندما هوى نيزك عملاق من الفضاء، وهذا النيزك بعث سحابة كثيفة من الغبار في الجو، وبالتالي انتهى ضوء الشمس وبادت الحياة. هناك فجوة مناسبة جدا لهذه النظرية في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك. ساعات الإريديوم تؤكد أن هذا النيزك ضرب الأرض في ذات وقت انقراض الديناصور، وهذه هي نظرية كيتي التي ابتكرها علماء في جامعة كاليفورنيا عام 1980 عندنا، ومعناها انقراض الديناصورات في الفترة بين العصرين الكريتاسي والثلاثي، وهذا هو ما يطلقون عليه الموت الأعظم، وهو اهتمام علمي بدا غريبا لبعض العلماء الذين اهتموا بكيف عاشت الديناصورات لا كيف ماتت. منذ هذه اللحظة صارت ثقافة النيزك الذي يمحو الحياة على الأرض شعبية جدا. لاحظ أن كل فيلم ديناصور أو رجال بدائيين ينتهي بانفجار بركان أو حريق وفوضى عامة، هكذا يمحى كل شيء. لابد أن كارثة كهذه أدت إلى أمطار حمضية وظلام شامل، وهو ما يشبه الشتاء النووي. أضف لهذا كثافة غير معتادة في نسبة الإريديوم في التربة في عدة مواضع، مما يرجح أن أجزاء النيزك لم تترك مكانا إلا وسقطت فيه. لكن هذه النظرية لم تفسر سبب بقاء النباتات والثدييات حية. كيف تحملت هذه الكارثة التي لم تتحملها الديناصورات العملاقة؟ ثمة نظرية أخرى تتحدث عن انفجارات بركانية متعاقبة أدت إلى امتلاء السماء بسحب سود، مما أدى لشلل الحياة. باختصار، انقسم العلماء إلى intrinsic gradualists، وهم من يؤمنون بكارثة على غرار البراكين جاءت من الأرض وأحدثت أثرها بالتدريج، و extrinsic catastrophists الذين يؤمنون بمصيبة جاءت من الفضاء الخارجي وأحدثت التغييرات بسرعة. كان دكتور مصطفى من الفريق الأخير، وإن كان بعيدا جدا عن القضية وعن الدخول في أي جدل بصددها، لم يكن يعرف أنه سيختبر هذه النظريات عن كثب ومن مسافة قريبة جدا. تم الاصطدام كما قلنا. كان دكتور مصطفى يعرف ما قاله العلماء الأمريكيون عن هذا السيناريو، العلماء الذين لم يعد لهم وجود على الأرجح. لو أن الاصطدام تم في المحيط، فمعنى هذا موجات هائلة على السواحل، سوف يتناثر الماء في الجو وتغرق قارات بأكملها. أما لو تم الاصطدام على اليابسة، فلسوف تحدث زلازل كثيرة، تبدأ حرائق غابات في المركز نتيجة حرارة الصدمة، ثم ينطلق الفتاة في الفضاء ويبدأ تفاعل من الصخور التي تطير ثم تسقط من جديد. البعض يبقى معلقا في الجو ويحجب نور الشمس، وهكذا تصير الشمس معتمة أكثر من القمر لسنوات. تموت النباتات، ربما تموت الحياة كذلك. كان دكتور مصطفى يمشي في الشوارع التي يخيم عليها الظلام، وينظر إلى الناس المليئين بالبشر لأن الاختبار القاسي قد انتهى، ويقول لنفسه: ترى هل من مصلحتي أن أعلم ما أعلمه؟ في بعض الأحيان يكون الجهل أفضل. لقد بدأت الزلازل وتهاوت بعض النيازك، بعض البنايات القديمة قد تصدعت، لكن مصر كانت بعيدة فعلا عن مركز التصادم، لذا لم يبدو أن شيئا تغير ما عدا الظلام وبعض الزلازل محدودة الخطر. كانت سيناريوهات نهاية العالم كما نعرفه مألوفة لدكتور مصطفى، يطلقون عليها لفظ التدليل تيوتو أوكي، وهو الحروف الأولى من عبارة the end of the world as we know it. يلخص العلماء الأمر كله بصراع بين قصيدتين. القصيدة الأولى للشاعر فروست يقول فيها: البعض يزعم أن العالم سينتهي بالنار، البعض يزعم أنه سينتهي بالثلوج. من تجاربي مع الشهوات أضم صوتي لمن يتحدثون عن النار. القصيدة الثانية للشاعر تاء سين إليوت الذي يقول: هكذا ينتهي العالم، ليس بالانفجارات بل بالأنين. ترى من الشاعر الأكثر شفافية؟ علماء الغرب أعلنوا فوز تاء سين إليوت بكأس الشفافية والقدرة على التنبؤ، إن نهاية الكون هي التفتت والاحتضار البطيء إلى أن يتلاشى، هكذا يعتقدون طبعا. يقول عالم الفلك الأمريكي مايكل تيرنر: لو كنت تعتقد أن الكون معقد وعسير الفهم فعليك أن تبتلع بعض أقراص الصداع، لأن الأمور سوف تزداد سوءا. لكن هذه لم تكن نهاية الكون كما نعرفه، كانت فقط نهاية حياة البشر على الأرض كما نعرفها. لقد بدأ السيناريو كيتي فعلا، نفس السيناريو الذي أدى لانقراض الديناصورات منذ ملايين السنين قد بدأ يعمل. فقط هو موت بطيء قاس، درد شديد، لكنه غير كاف لقتل الحياة على وجه الأرض. ظلام دامس، صارت الشمس حلما عسيرا، لكن أشنع ما في الأمر لم يأتي بعد. حدثت هذه الأحداث في الثمانينات. الآن صارت الأمور أكثر وضوحا، وعرف الناس ما عرفه دكتور مصطفى منذ 20 عاما ونيف. لقد صار الظلام قاعدة، لم يعد هناك بصيص نور عابث متسلل يجد طريقه لعيونهم كما كان في أيام الكارثة الأولى، بل صار ظلاما كثيفا حقيقيا كالذي تراه أو لا تراه إذا أغمضت عينيك الآن. لم يعد هناك صباح، لا نهار، لا شمس. الكل يعرف أن الشمس العزيزة لم تولي ولم تتخلى عن مهمتها، لكنها كمحبوبة تناديك في لهفة، لكن تفصلك عنها أستار كثيفة. من حين لآخر تدوي عواصف رعدية مرعبة، ويهوي البرق ليحرق شيئا. عندها فقط كان الناس يتذكرون ما هو البصر، لكن كان يتم إطفاء هذه النيران خلال ثوان لأسباب سنعرفها حالا. هكذا انتهت من اللغة كلمات مثل صباح الخير ونهارك سعيد. في البدء كان من يستعملها يجلب لنفسه السخرية، وبعدها صار من يستعملها يجلب لنفسه اللوم. هناك أشياء لم يعد لها معنى. ما معنى أن اللبن أبيض؟ ما معنى أن البحر أزرق؟ ما معنى أن فلانا أصفر من الحقد أو أحمر من الغيظ؟ هذه ثقافة لم يعد فيها مكان للون. في البداية كانت السيطرة المطلقة في هذا المجتمع للعميان، لقد كانوا كذلك منذ البداية ولم يخسروا شيئا، كانوا يستطيعون تدبير أمورهم واستمر الحال كذلك. وكان من الممكن لو أنك تملك القدرة على الإبصار أن ترى رجلا كفيفا يقتاد مبصرا في الظلام. هناك فيلم شهير لأودري هيبورن اسمه انتظر حتى يحل الظلام. في هذا الفيلم هي امرأة كفيفة تواجه غزوا من القتلة لدارها. إنها ضعيفة هشة كعصفور صغير، لكنها تقرر أن تقطع النور عن البيت ليسود الظلام. بهذا فقد المهاجمين تفوقهم وصاروا دميا عاجزة في قبضتها. إنها تعرف كيف تجد طريقها، تعرف كيف تجد السكين، تعرف كيف تهجم في الظلام وتقتل. هذا هو ما حدث بالضبط في بداية أيام أرض الظلام. مع الوقت تعلم الناس كيف يمشون عن طريق تحسس طريقهم، وبالتالي كان لابد للسيارات أن تنقرض. لا يمكن أن تقود سيارة في ظلام دامس حتى لو أردت. انقرض الطيران وعادت رقعة العالم ضيقة محدودة. كل بلد منغلق على نفسه يطبع صحفه بطريقة برايل، وظهرت ثقافة جديدة هي ثقافة العمي. هناك معارض للفن التشكيلي، لكنك تدخلها كي تلمس اللوحات وتبدي إعجابك بامتزاج الخشونة بالنعومة. مثلا قال أحد النقاد عن معرض الفنان نادر وهبة: الخطوط الحادة البارزة بترمز للحتمية، والمنحنيات الناعمة بترمز لانكسار الروح، والخشونة سمة عامة في كل اللوحات. الفنان صنعها من تقطيع ورق الصنفرة ولزقه على مسار البشرية، بيقول بوضوح إن الرحلة لسه ما انتهتش. كان هناك ازدهار في الفنون السمعية. تراجع الكتاب والتلفزيون كثيرا جدا لتتقدم التمثيلية الإذاعية والأغنية. تعلم الناس كيف يتعاملون بالنقود البارزة، لكنهم وجدوا أنها مكلفة فعلا، لذا عادوا للأوراق المالية القديمة مع اتفاق عام على ثنيها بطرق تدل على قيمتها. لم يكن من مصلحة أحد أن يغش، لأن هذا يعني أن هناك من سيغشه غدا. هذا هو توازن الحقيقة، لا تغش الناس كي لا يغشوك. كل هذا متوقع، وعلى كل حال قنوع الناس بالنور في بيوتهم يشاهدون الأفلام القديمة التي تظهر أياما كانت الشمس فيها تغمر المروج، وقد اقتنى الأثرياء مصابيح شمسية تعطي ذات دفء ووهج ونفع ضوء الشمس لتنير بيوتهم. أما ما لم يتوقعه الناس فهو أن تزحف الظلمة إلى بيوتهم ذاتها. لسبب ما بدأت الطاقة تفنى في الكوكب كله. لقد حار العلماء في فهم هذه الظاهرة، وقالوا إن السبب هو أن الطاقة في جميع صورها تأتي من الطاقة الحرارية للشمس والنجوم. لا توجد مصادر طاقة أخرى في الكون. من دون شمس تفقد الأرض ما اختزنته من طاقة حركية وضوئية وصوتية وكهربية. هناك نظريات عدة حاولت تفسير ما حدث، لكن المهم في الموضوع هو أن الطاقة بدأت تتلاشى. كان أول ما لاحظه الناس هو أن الأضواء خبت في ديارهم ثم انطفأت تماما. خرجوا للشوارع مذعورين ليكتشفوا أن أعمدة النور لم تعد تعمل، لم تعد هناك كهرباء. بعد هذا اكتشف كل من يملك محركا أو سيارة عتيقة أنها لا تدور. حتى النار ذاتها لم تعد قادرة على تسخين شيء، ولم تعد تبعث نورا حولها. ولا يعرف الناس متى ولا كيف اختفت القداحات وأعواد الثقاب. لم تعد هذه الأشياء تباع لأنها لم تعد ذات قيمة. هكذا كان العالم ينزلق بسرعة إلى فجوة مظلمة، ظلام لا يمكن معه أن تضيء عود ثقاب أو مصباح كيروسين. كانت النباتات تموت، وتحولت مساحات هائلة من الأراضي الزراعية إلى صحراء. بدأوا يأكلون الحيوانات وهم مذعورون من اليوم الذي ينتهي فيه هذا، وكانت الحيوانات بدورها تموت بسرعة مذهلة لأنها لم تعد تأكل النباتات. إلا أن العلماء اليابانيين توصلوا إلى تخليق نوع من الأعلاف تأكله الحيوانات، وبدأ تصدير هذا المنتج إلى كل بقاع الأرض. هكذا استطاع البشر إنقاذ الثروة الحيوانية قبل أن تنقرض تماما، وهذا يعني انقراضهم هم أيضا. الديناصورات لم تكن تملك عقولا ولم تكن عندها هندسة وراثية، أما البشر فأحسنوا حظا. لقد صار طعام الإنسان يتكون من اللحوم واللحوم واللحوم. عالم مصاب بالإمساك، وبالطبع نقص في الألياف، مما يجعل الطريق لسرطان القولون ممهدا. أما عن التسخين فالفضل يعود للعلماء الألمان الذين تمكنوا من تطوير نوع من البكتيريا التي تعيش في الظلام وتقدر على إنتاج تفاعل حراري يصلح لطهي وجبة، ربما يكفي للتدفئة كذلك. نال العالم الألماني الذي طور هذه البكتيريا جائزة نوبل في الفيزياء، وقد تقدم ليأخذها وسط الظلام يحرك عصاه كي لا يتعثر على المنصة، فقط ليصطدم بملك السويد الذي يفتش عنه إلى أن يجد يده فيدس فيها الجائزة. قال له ملك السويد: إمتى هتنتجوا بكتيريا تقدر تولد نور؟ قريب يا مولاي، قريب جدا. صحيح أنهم وجدوا جثة هذا العالم ملقى في غابة مظلمة قريبة من داره في ليندرهوف بعد عودته من السويد بأسبوع. وجدها رجل يتحسس طريقه نحو داره، واستغرق رجال الشرطة وقتا طويلا حتى يعرفوا من القتيل. إن الطرق البصرية كلها لا تصلح، لكن أحدا لم يربط بين كلماته الأخيرة وما حدث له. إن انتقال الأخبار عاد سيئا كما كان، وهذا أدى إلى بطء غير معتاد في التعامل مع الحقائق والاستنباط والاستقراء. حينما عرف الناس أن هذا العالم قد مات، كانوا قد نسوا تماما ما قدمه للبشرية، وقيل إنها عملية سطو مسلح. على كل حال، كان الناس مستمرين في عملية التأقلم، وكما عرفنا صارت المستشفيات تنادي زبائنها بمكبرات صوت بدائية، والمطاعم تقوم بالتهوية على أطعمتها ليشمها الناس. يتساءل سائل كيف تعمل محركات المراوح إذن؟ الإجابة أن الزنبرك عاد ليسترد أمجاده القديمة. مروحة تعمل بالزنبلك صارت تساوي أكثر من 10 مراوح كهربية. لقد كان الناس يعيشون قبل عصر الكهرباء والسيارة، وها هم أولئك قد عادوا لذلك، مع فارق مهم هو أنهم يجربون الحياة بلا نار. تطور الطب السريري ليواكب العصر. بعبارة أخرى، انتهى دور البصر في الموضوع، واعتمد الكل على التحسس والسمع والدق. بالطبع انتهى دور أجهزة الأشعة تماما. فرع كامل مثل طب العيون لم تعد له أهمية، وتم ضمه إلى الجراحة العامة. نفس الشيء حدث مع طب الأمراض الجلدية. في عالم لا يبصر لا يهم أن يمتلئ جلدك بالقروح أو البثور. لقد انتهت لفظة قبح تماما. فقط تطلب عون الطبيب لو شعرت بحكة أو التهاب أو ألم. الأمراض المعدية ازدهرت بشكل غير مسبوق. هذا عالم لا يعرف التأثير المطهر لأشعة الشمس. كل شيء يفسد ويتعفن ويتخمر. لهذا سادت الرائحة الكريهة بقاعا كثيرة من البلاد. دعك من أن انعدام الرؤية جعل المرء أقل حرصا في عاداته الصحية. تذكر قصة الشاعر الماجن اللعين بشار بن برد الذي كان أعمى ولم يتحرك من أن يتبول أمام ضيوفه وهو يكمل كلامه معهم. عندما لاموه على ذلك قال لهم: أنتم مبصرون وأنا أعمى، لهذا أولى بكم أن تغمضوا أعينكم ولا تنظروا، أما أنا فلا حرج علي. دعك بالطبع من أن غسيل الوجه وحلاقة شعر الرأس صارت أفعالا نادرة. وفي فترة من الفترات كان الشاب يذهب لبيت الفتاة مع أهله، هنا فقط يسمح له بأن يتحسس ملامح عروس المستقبل هذه. وكانت الفتاة بعد هذا تدور على نساء أسرته ليتأكدن من أنها جميلة متناسقة الملامح. هذا الإجراء كان مشينا وغير إنساني بالطبع، لذا شاعت موضة الصور المجسمة. صورة بارزة للوجه أقرب إلى تمثال يمكن أن يتحسسها العريس ليعرف إن كان أنف الفتاة الكبير قادرا على أن يملأ حياته بالسعادة أم لا. وببطء تسربت الصور المجسمة إلى كل شيء، صارت وسيلة تعامل حكومية معروفة. أما التوقيع فقد حلت محله بصمة الأذن. لقد ولد جيل كامل لم يرى الضوء في حياته، جيل من أطفال الظلام، لكن أغلب هؤلاء كان يموت بأمراض نقص الشمس أو تتشوه عظامه بالكساح. كان ابن سليم من هذا الطراز. لقد أدرك سليم أن ساقي الصغير تحولت إلى قوسين، لكنه سعيد الحظ لأنه رزق بابن على الأقل في هذه الظروف الصحية المريعة. اليوم صار الصبي في العشرين، وصار سليم الشاب في الأربعين. لم تعد فاتن كما كانت، لكن هذه أشياء يمكن أن تعرفها باللمس. هذه التجاعيد على وجهها، الجلد الذي فقد نضارته لأنه لن يرى الشيب أبدا، لن يرى وجه ابنه أبدا. هذه أشياء تعذب أولئك الذين عاصروا النور وهم يحكون عنه لأولادهم فلا يفهم هؤلاء شيئا، يحسبونه كلام عجائز لا أكثر. يحكي سليم لابنه بعد العشاء الذي تكون من لحم ولحم ولحم. كنا بنصحى من النوم يا ابني نشوف الشمس، جسم متوهج سخن عملاق بيظهر من الشرق. يعني ايه متوهج؟ يعني بيشع نور قوي جدا. فيبتسم الفتى ويخجل من ان يسأل عن معنى النور. ماشي. ساعتها كان القمر والنجوم يختفوا كأنهم مكسوفين من كل العظمة دي. القمر؟ قصدك الجسم ده اللي في يوم انفصل عن الأرض؟ أفتكر إن النجوم هي الشموس الصغيرة اللي... مظبوط، النجوم كانت جميلة، ما كانش فيه أي شيء أجمل منها. في قريتي كنت بنام في الغيط على ظهري وأسمع صوت الحشرات وأصوات الضفادع في المية، وكنت أبص للسماء وأتخيلها كده فلاحة جميلة عملاقة مترزة جلبيتها بالترتر. يعني إيه جميلة؟ يعني ملامحها متناسبة، لما تمشي إيدك جنب بقها ما تلاقيش حاجة من الحفر اللي بتلاقيها جنب بق مامتك، وما فيش حوالين عينيها الخطوط اللي بتحس بيها. هي دي الجميلة. إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ عن معنى فلاحة جميلة شبه النجوم اللي... أيوه. وبعدين الليل يقرب ينتهي والشمس تقرب من الشرق، وساعتها الأفق كله بيتلون بلون الدم مخلوط بلمسة كده قرمزية وردية بنفسجية. ايه ده كله؟ يعني ايه؟ وايه هو لون الدم؟ لونه أحمر. هكذا كان حوار الطرشان يستمر عدة ساعات، وذلك الشعور الممد الذي يعذب سليم بأنه ممل ومخبول في نظر ابنه. يتذكر جده عندما كان يحدثه عن الخمسة قروش التي ابتاع بها بيضا ورطلي لحم وزيتا وخبزا ثم تنزه بما بقي، نفس الشعور. هكذا كان يفضل الصمت. في تلك الأعوام طرأت تغيرات كبرى على العالم، لا يعرف أحد متى صارت حقيقة واقعة، لكنها كانت تدريجية جدا. مثلما ترقب أنت الغروب في عالمنا فترى الشمس ساطعة ثم تتداخل بعض الظلال والألوان، لا يهم ما زال الضوء موجودا. تزداد الظلال كثافة ويصطبغ الأفق باللون القرمزي. لا تدري متى ولا كيف وصلت لهذه النتيجة، لكنك صرت في الليل فعلا. متى صار النهار ليلا؟ لا تستطيع أن تمسك بلحظة فاصلة. متى سمع الناس عن الكوماندان؟ لا يدرون. متى امتلكت الشرطة تلك الأجهزة التي تتيح لها الرؤية؟ متى صارت لهم سياراتهم؟ لا أحد يذكر. فقط يحمل الناس ذكرى مبهمة عن الرجل الذي لم يره أحد، والذي اتخذ مقره فوق قمة جبل إيفرست. في أعلى موضع من العالم يمكن لهذا الرجل أن يرى ضوء الشمس، لأنه يعلو طبقة سحب الغبار التي تغلف العالم. من هذا الرجل؟ من أين جاء؟ لا أحد يعرف. يقولون إنه راهب من رهبان التبت، لكنه قوي جدا. تسانده عصابة قيل إنها من الجنرالات السابقين المنشقين على جيوش الصين والاتحاد السوفيتي سابقا. هذا الرجل جاء حرفيا ليحكم العالم. من مقره الشبيه بمقرات أشرار أفلام جيمس بوند في السينما يمكنه أن يراقب كل شيء، يمكنه أن يقصف بصواريخه أي دولة متمردة. لكن النقطة الأهم هنا هي أنه يرى بينما الناس جميعا لا يرون. إنه فوق مستوى الظلام، بالتالي هو قوي جدا كأي مبصر يسيطر على مجموعة من العميان. ماذا يريد هذا الرجل؟ المنشور الذي كتب بلغة برايل والذي رددته مكبرات الصوت في كل مكان يقول: القوماندان يحكم العالم وليس بوسع أحد أن يقاومه. القوماندان لا يطالبك بشيء ولا يرغمك على التخلي عن وطنك أو دينك. المسلمون سيظلون مسلمين، المسيحيون سيظلون مسيحيين، اليهود يبقون يهودا، وكذا يبقى البوذيون والكونفوشيسيون والهندوس. فقط يطلب القومندان أن تقدموا له نسبة من دخلكم مقابل حمايتكم. القومندان يرى، لهذا يقدر على حمايتكم كما أنه يقدر على إيذائكم. إن القومندان دان من الشمس، لهذا لديه موارد الطاقة ولديه النباتات التي استزرعها على قمة الجبل. الظلام مقدس، لهذا يجب أن تعيشوا فيه أبداً. النور دنس يلوث الظلام، لهذا يحرم عليكم البحث عنه. لا أحد يشعل ناراً، لا أحد يبحث عنها. إن النار حق أصيل للكاهن وليس من حق سواه. إن من يجرؤ على استعمال النار أو البحث عنها يرتكب إثماً يقترب مما يسميه أتباع الديانات بالكفر. جزاء استعمال النار بأي شكل هو الموت، العذاب ثم الموت. القومندان لا يطلب منكم التخلي عن ديانتكم أو معتقداتكم أو كرامتكم. كل ما يطلبه هو أن تتخلوا عن كبريائكم وجزء بسيط من مالكم. كان الذعر الذي سببه هذا المنشور يفوق قدرتي على التعبير، لكن الناس لا يذكرون فعلا متى رأوه لأول مرة. كما قلت سابقا، كان كل ما يتعلق بهذا القومندان يتم بشكل تدريجي. كان الناس لا يرون، كانوا في حالة وهن وهشاشة شديدة، وهكذا خضعوا بلا مناقشة لهذا الكلام. في البدء شعروا أن الرجل يستدرجهم إلى نوع من العبادة وتأهبوا للثورة، ثم رأوا بأنفسهم أنه لا يطلب شيئا سوى المال والنفوذ. هكذا خضعوا له، أرغموا أنفسهم على الحياة في ذلك العالم المغلق المظلم الذي اختاره لهم. هذا الوضع الذي يطلق عليه الغربيون اسم برين نبات، أو المخ في وعاء زجاجي. حياة كاملة مزيفة تعيش فيها راضيا منعزلا عن العالم الخارجي الحقيقي. في الوقت ذاته تقريبا بدأت ظاهرة دوريات الشرطة. لقد صارت الشرطة في كل البلدان خاضعة لهذا القومندان، وقد لاحظ الناس أن سيارات هؤلاء تعمل برغم مشكلة الطاقة العامة. معنى هذا أنهم طوروا تقنية خاصة بهم، قيل إنها الخلايا البيولوجية. هنا تذكر الناس، بعضهم على الأقل، العالم الألماني الذي وجد قتيلا. كان هذا العالم يحلم بأن يولد الضوء بطريقة بيولوجية. يمكن لذوي الخيال الخصب أن يتصوروا أنه قتل لهذا الغرض بالذات، لمنعه من القضاء على الظلمة، وهي السلاح الأقوى في يد القومندان. ضحك من أن تجاربه على الأرجح هي التي جعلت هذه المحركات تعمل. لابد أن هناك من سرق أبحاثه ونفذها وقتله كي لا يقدم أكثر. النقطة الثانية هي أن هؤلاء يبصرون، وكم من شابين وقف يتهامسان فقط ليشعر بأيدي رجال الشرطة الغليظة على كتفيهما. متى جاء هؤلاء وكيف؟ لا يوجد سوى احتمال واحد، هو أن رجال الشرطة منتشرون بشكل لا يمكن تخيله، وأنهم يرون. لا يمكن سوى لإنسان يرى أن يقوم بهذه العمليات. وفيما بعد عرفوا أن هناك أجهزة إبصار خاصة يضعها رجال الشرطة، إنها قريبة جدا من أجهزة الرؤية الليلية التي نعرفها نحن، لكنها ذات مرشحين، مرشح يقيس الحرارة المنبعثة من الأجساد، ومرشح يقيس الأشعة الكونية الشحيحة التي تصل للأرض. ومن هاتين الصورتين تتكون صورة عالية الدقة كأنك تراها في شمس الصباح. هكذا تتحرك الشرطة في كل مكان وسط أناس لا يرون شيئا. هذه قوة مروعة، نفس القوة التي ينعم بها أي جيش يملك معدات الرؤية الليلية. تصور ما يقدر عليه جندي مكافحة الشغب الذي يلبس قناعا مضادا للغازات وسط متظاهرين يحرق الغاز المسيل للدموع عيونهم. إن قوته لمطلقة، إنه يرى. كان الناس في كل العالم يعرفون أن هناك نهبا يجري لهم، في مصر مثلا لم يكن أحد يعرف أن المتحف المصري صار خاويا وإن سرت إشاعات كهذه. في فرنسا لم يعد هناك لوحة واحدة في اللوفر. ما يتحسسه الزوار والسياح هو هياكل مزيفة. أين ذهبت هذه الثروات؟ على الأرجح هي هناك في جبال الهيمالايا. إن الكوماندان قد قرر أن يحب الفنون بالإضافة إلى نفوذه. لكن أحدا لا يتكلم عن هذه الأمور لأنه قد يفاجأ بأن جاره ليس وحده. يمكن أن تتكلم ربع ساعة ثم تكتشف أن هناك 10 رجال شرطة في الغرفة معك. وقال الحكماء: ما الذي يهم في بعض التماثيل؟ إن العالم يتجه نحو النهاية بسرعة جهنمية، فلماذا تهتم بأمور كهذه؟ دكتور مصطفى كان هو من بدأ الشرارة في مصر على الأقل. العجوز الواهن الآن لم يعد هو ذلك الرجل الممتلئ قوة وحيوية وعلما، احتفظ بعلمه وقوته النفسية وفقد كل شيء آخر. لقد بدأ الأمر بلقاء مع سليم. الظلام يجعلك عاجزا عن معرفة هل أنت وحدك أم أن هناك 50 شرطيا يحيطون بك، لكنه طلب من سليم أن يأتي له في داره هذه الليلة. لماذا؟ لما نتقابل هتعرف. في 9 مساء دخل سليم إلى بيت أستاذه العجوز. لا معنى بالطبع للليل ولا النهار في ذلك العالم، لكن الحاجة إلى تقسيم اليوم إلى ساعات قديمة جدا لدى الإنسان، وقد شاعت الساعات الناطقة بينهم، كما أن هناك ساعات تعتمد على أن يتحسسها المرء بأنامله ليعرف موضع العقارب، كلها تعمل بالزنبرك طبعا. في الظلام جلس سليم، ظلام دامس طبعا، لكن هناك درجة ما من التكيف البصري يعرفها من يبقون في الظلام لفترة طويلة، عندها ترى أجساما رمادية كأنها الأشباح. وقد شعر بمن يقترب منه، ثم شعر في كفه بعلبة من العصير. إنه دكتور مصطفى، فكيف يتحرك بهذه البساطة في الظلام ولا يتعثر؟ إيه رأيك في كل اللي بيحصل ده؟ رأيي في إيه؟ في الظلمة اللي انكتب علينا نشوفها. ده قدرنا. أيوة، لكن مش ممكن نقبل إن يجي واحد يعيش لوحده فوق الغيوم ويتمتع لوحده بالنور والنار وهو إنسان زيه زينا. مين اللي اداه الحق ده؟ حق القوة، هو يقدر يعمل كده فعمل كده. أنا مش هعيش كتير، أنا عارف إن أيامي هنا معدودة وإن رجلي في القبر ورجلي برة، لكني كاره أشوف البشر في أيامي الأخيرة وهم بيتعذبوا. دي ما تبقاش حياة، لازم النار والكهرباء يبقوا من حق الكل. أنت عارف إن الظاهرة دي حيرت علماء العالم ومحدش عارف يلاقي لها تفسير. النار ما عادش ليها قيمة، الدفى والحرارة اللي فيها بخت اختفوا، حتى لو حد اتجرأ يستخدمها مش هيجيله من ورا كده غير الموت. المعلومات اللي عندنا بتقول ان الكومندان ده اختص نفسه بتقنيات حديثة، عنده نار بجد، نار بتدفي وبتحرق، عنده طرق توليد كهرباء، اختص نفسه بكل حاجة تخلي للحياة قيمة ومعنى. واحنا هنا بنتخبط في الظلمة والأوبئة عمالة تقتل فينا وأطفالنا بيتولدوا مكسحين. لو كان عندنا كهربا كنا قدرنا نعرضهم لشمس صناعية، كنا نورنا الشوارع عشان الناس ما تمشيش تخبط في بعضيها وتحسس على الحيطان. ماشي ماشي، ده ظلم، بس احنا بقى نقدر نعمل ايه؟ احنا قليلين، لكن نعرف ازاي نلاقي بعض. في هذا الكوكب كان هناك ثورة يوليو كذلك، وقد توقع سليم أن يكلمه مصطفى عن تنظيم اسمه الضباط الأحرار كما رأى في عشرات الأفلام السينمائية. الجو كله يوحي بذلك، الرجل يحاول ضمه إلى تنظيم سري يحارب ذلك اللص الذي يدعو نفسه بالكوماندان. احنا مسميين نفسنا الضوئيين، الناس اللي مؤمنين بحق الجميع في الضوء. الضوء مش حرام ولا جريمة، جريمته الوحيدة انه بيضعف سيطرة الطاغية ده. في ضوئيين في اليابان وألمانيا وإيطاليا والسودان وتنزانيا والهند وكل مكان في العالم. مهمتنا حاليا هي أننا نلاقي بعض، وبعدين تيجي اللحظة اللي ناخد فيها حقنا في الحياة. النيزك خد مننا نور الشمس، مش هنسيب القومندان ده ياخد مننا حاجة تانية. وش معنى فكرت فيا أنا بالذات؟ لأن قلبك صادق، أنا عارف ده. صحيح أنت جاهل، لكن الغباء عمره ما يخلي الواحد شرير أبدا. بص أنا مش عارف دي مجاملة ولا شيمة، بس عموما شكرا. هنا سمع سليم صوت الحركة الخافتة فتوتر، ثم قدر أن هذا حيوان يتسلل في ركن بالدار. لكن دكتور مصطفى صاح وهو ينتفض: في حد هنا، واحد من البصاصين معانا وكان بيتسلط علينا، لو خرج من البيت ده يبقى احنا انتهينا. ولم يدر سليم إلا وجهاز ثقيل يوضع على رأسه كأنها خوذة تتصل بأسلاك، وسمع الأستاذ يقول: أنا مش هقدر أواجهه، خد استعمل المنظر ده ودور عليه. للمرة الأولى منذ أعوام لا حصر لها يرى سليم. كانت الصورة واضحة نقية، وإن اكتسبت صبغة خضراء مرعبة، إنه يرى، بالفعل يرى الشقة، ويرى وجه أستاذه العجوز الذي لم يره منذ أعوام، الأستاذ الذي صار كفيفا تماما الآن، يرى المنضدة الصغيرة وفوقها علبة العصير. رباه، ما أثمن الضوء، وما أروع التفاصيل التي نسيناها في الظلام. إذن كان هذا الجهاز على رأس الأستاذ عندما قابله، ولهذا كان العجوز يتحرك بحرية كاملة وسلاسة. يلا بسرعة، أنت هتفضل قاعد مكانك طول الليل؟ نهض سليم وهو يشعر بأن ما يحمله على رأسه يزن أطنانا. خرج إلى مدخل الشقة فرأى البصاص يحاول الفرار. كان رجلا نحيل القامة في 40 من عمره، يضع على رأسه جهازا مماثلا ويحاول في رفق أن يفتح باب الشقة ليغادرها من دون جلبة. يبدو أنه أدرك أن أمره انكشف. كانت قوته تكمن في جلوسه مع كفيفين، ثم أدرك أن أحدهما مبصر وأن ما اكتشفه خطير سيسير له لعاب رجال الشرطة. للمرة الأولى يتحرك سليم بسرعة منذ أعوام، للمرة الأولى يسترجع أيام صباه. لقد جعله الذعر ينفض أعواما من السكون، لقد وثب من فوق الأريكة، وسرعان ما هوى على البصاص ليسقطه أرضا. كانت هناك طريقة واحدة سهلة للقتال، لقد انتزع المنظار من فوق رأس الرجل. وفي اللحظة التالية صار البصاص عاجزا عن رؤية أي شيء، لقد سقط على الأرض وراح يتحسس الجدران محاولا النهوض فالفرار. الآن صار هذا مستحيلا، لقد وجه له سليم أعنف ركلة ممكنة في ذقنه، ثم تلاها بركلة أعنف في وجهه. أما نهاية المعزوفة فكانت أن وثب في الهواء ثم هبط بقدميه معا على ضلوع البصاص. كانت هذه هي النهاية، وسرعان ما تكوم الرجل بلا حراك، من فمه يخرج سائل أخضر، على الأرجح هو دم ما لم يكن كائنا فضائيا. وشعر سليم بآلام قرحته تستيقظ، القرحة التي لا تتركه في حاله أبدا. سمع صوت دكتور مصطفى يتحسس طريقه نحوه، مد يده يساعده على الوصول إليه، فقال الأستاذ العجوز: أكيد سمعوني وأنا بعزمك عندي في بيتي، فبعتوا واحد قبل ما نتجمع عشان يعرف هنتكلم عن إيه بالظبط، يقدر يدخل معاك وإحنا ما نعرفش، يمكن كانوا بيراقبوك أو بيراقبوني، محدش عارف، كل إنسان في الزمن ده مهدد. المهم إنك اتورطت في القصة لحد ودانك، وما بقاش في داعي أسألك أنت عاوز تنضم لينا ولا لأ. بالفعل أدرك سليم في هذه اللحظة بالذات أنه تورط بشدة، لقد صار من الضوئيين أراد أو لم يرد. عندما تملك قدرة الإبصار يكون بوسعك أن تتخلص من جثة بسهولة. قام سليم باختلاس النظر خارج الدار، فلم يرى إلا المكفوفين العاديين يتحسسون طريقهم، كل واحد منهم تنير عيناه بذلك البريق الأحمر المخيف المميز للرؤية الليلية. قام بأول إجراء مهم وهو أن أفرغ معدته، لابد من أن تخرس آلام القرحة أولا، ودس في فمه بعض أقراص المضغ التي لها طعم النعناع، هكذا بدأ يشعر بالراحة. جرد حيطه التي لفظت أنفاسها الأخيرة خارج دار دكتور مصطفى، ثم مشى بها بضعة أمتار إلى أن بلغ النيل. قام بملء جيبي الفقيد بالحجارة ثم دفعه دفعا إلى أن سقط في المياه العميقة رمادية اللون. التفت الكثيرون عندما سمعوا صوت الارتطام بالماء، لكنهم كانوا عاجزين بالطبع عن فهم مصدر الصوت. هكذا وصلوا طريقهم. في عالم من المكفوفين سوف يستغرق الأمر دهرا إلى أن يجدوا الجثة، ودهرا إلى أن يعرفوا صاحبها، ودهرا إلى أن يشكوا في الدكتور مصطفى. في هذا الوقت ستكون الأسماك قد قامت باللازم. من الغريب أنه قام بأول عملية قتل في حياته، هو الذي لم يؤذي ذبابة من قبل، لكنه لم يمعن التفكير في الأمر، لأنه غرق في عالم ثري بكل التفاصيل البصرية التي حرم منها. هكذا نسي الحقيقة، إنه لن يعود أبدا كما كان. عندما عاد إلى دكتور مصطفى كان رأسه يزدحم بالأسئلة، لكنه كان يعرف شيئا واحدا يقينا، هو لن يعود إلى العمى. لقد وقع في غرام البصر حيث كل شيء واضح ومكتمل ومنطقي، وتمنى لو يأخذ النظارات ليراها ابنه ليعرف معنى النور. الوغد لا يصدق أن هناك شيئا مثل البصر والألوان. حان الوقت كي يعرف. لكن دكتور مصطفى سأله على الفور: رميت النظارة بتاعته؟ لا طبعا، أنا هخليها معايا. لا، دي نظارات حديثة، شايف فيها جزء نحاس شبه إريال الراديو خارج من العدسة اليمين؟ أيوة. يبقى زي ما توقعت، ده النوع الجديد الغير قابل للسرقة، بيبعت للبوليس إشارة ريحة. الإشارة دي كلابهم عارفاها كويس، ودي تقنية هدفها إنهم ما يضيعوش ولا نظارة. معنى كده إنها هتدل البوليس على مكاننا. أنت عندك واحدة اللي أنا لابسها دلوقتي. النظارة اللي معايا أنا من النوع القديم، أيام لما ما كانتش الإشارات دي لسه اتعرفت. ارمي النظارة عشان ما تندمش، وخليك واثق إني عارف أنا بقولك إيه. هكذا لم يعد أمامه سوى أن يخرج في حذر ليلقي بالنظارة الثمينة في مياه النيل. وحينما عاد من جديد لاهثا قال له أستاذه العجوز: أوعدك إننا هنلاقي لك نظارة جديدة، ولحد الوقت ده خلي نظارتي معاك. أنا استمتعت بالبصر فترة طويلة جدا من وقت ما سرقت النظارة دي، لكن افتكر ما تتبهاش بيها ولا بالقوة اللي هتميزك على الباقيين، وما تعملش فيها سوبرمان، لأن دول يقدروا يوصلوا لك ويدمروك. كان الأمر أشبه بشعلة الثورة التي يتناقلها جيل من جيل، فقط الشعلة في حالتنا هذه مجرد نظارة رؤية ليلية. هكذا صار سليم من الضوئيين. الحقيقة أنه لم يعرف ما المطلوب منه ولا مستقبل هذه الحركة، فقد كان يخفي النظارة في داره، وأحيانا يأخذها في جولات ليلية حذرة. لو رآه أحد يلبسها لكان الثمن هو جريمة قتل أخرى، قتله أو قتل من رآه. وفي هذه المرات القليلة عرف أن تغييرات هائلة قد طرأت على البلاد، لكن أحدا لم يرها. لقد سرقت تماثيل فرعونية مهمة جدا، ووضعت مكانها هياكل تقنع من يتحسس. متحف محمد محمود خليل بلا لوحة واحدة، لكن هناك سطوحا خشنة توحي لك بأن هذه لوحات. بعض الناس لا يتقادون راتبا، ولكن يتقادون أوراقا بيضاء تم ثنيها بشكل يوحي بأنها مئات الجنيهات. عند بعض الجزارين وجد كلابا مسلوخة كاملة، لكن لا أحد يعرف هذا سوى الجزار نفسه. هناك بعض الأثرياء يملكون تلك النظارات الخاصة التي تتيح لهم نعمة البصر، لكنهم ينكرون هذا طيلة الوقت. وقد أتاحت لهم هذه المزيا سقا هائلا على الفقراء، دعك من شبابهم الأثرياء الذين يتسللون بهذه النظارات إلى غرف الفتيات المكفوفات أو أماكن استبدال الثياب. الحقيقة أنه كاد يفضح نفسه أكثر من مرة، لأنه حسب أن من يلبس هذه النظارات هو بالضرورة ضوئي مثله. ثم أدرك أن الضوئيين لا يمشون في الشوارع علانية بنظاراتهم، دعك من أن نظاراتهم عتيقة الطراز دائما لا يمكن اقتفاء أثرها. ثمت صفة مهمة أيضا وتستحق أن نذكرها هنا، إنهم متأنقون، يعلون بثيابهم وشعرهم. كل الناس لا تعرف كيف تبدو من الخارج، لكن هؤلاء يعرفون. وقد جازف ذات مرة وقدم نفسه لواحد من هؤلاء. الرجل الذي قدم نفسه له كان يقف جوار قضيب السكة الحديدية، السكة الحديدية التي لم تعرف قطارات منذ ظهور. كان الرجل نحيلا فارع الطول في 50 من عمره، متأنقا مصفف الشعر نظيفا، وكان يعد الفلنكات التي تمت سرقتها أو انتزعت من مكانها. دنا منه سليم فأكفل الرجل، بدا مظهرهما ككائنين فضائيين يتلاقيان بهذه الخوذات الغريبة التي تجعل رأسيهما أقرب إلى رؤوس النمل. قال له مهدئا من روعه: ما تقلقش، أنا زيك مش منهم، أنا منكم. نظر له الرجل في تردد ثم قال: أهلا بيك، أنا بقيت ضوئي من سنة. وأنا من سنتين. أنا محامي. وأنا جيولوجي، طبعا ما بقليش شغل، ساعات بشتغل في مراقبة اللحوم وشمها. وصمت بعض الوقت وظل يتبادلان النظرات، ثم تبادل العناوين وافترقا. محادثة بليغة جدا. كان هذا أعمق تفاعل مع الضوئيين مر به سليم، وقد ملأه رضا. يوما ما سوف نلتقي، يوما ما سوف نعرف ما ينبغي عمله. إنه الآن يعرف 10 ضوئيين على الأقل. على فراش الموت قال دكتور مصطفى: أنا مش متوقع إن الحياة تستمر كتير على الكوكب بعدي. مفيش كوكب يقدر يستمر من غير نور الشمس، لأن الحياة العضوية هتدبل مع الوقت. صحيح السيناريو أبطأ مما تخيلته بشوية، لكن ده ما يغيرش حاجة، الكوكب محكوم عليه بالهلاك. مش ممكن السحابة دي تنقشع مع الوقت؟ يمكن، لكن انقراض البشرية هيكون أسرع. هتكون سنين معدودة، لكن أتمنى أنكم تقضوها في كرامة. لازم تتصل بالباقيين. لكن إيه الفايدة؟ في زمن من غير طيارات مش ممكن نفكر في مجرد الوصول للهيمالايا. في طيارتين في العالم، أنت مش عارف ده لكنه الحقيقة. لازم تمسك أول الخيط. وفي حاجة تانية أهم. ثم قرب أذنه من أذن تلميذه وهمس له بالسر، السر الذي يمكن أن يغير كل شيء. مر عامان على وفاة الأستاذ سليم في العقد الخامس من عمره. لقد صار أكثر شعره أبيض وإن لم يرى أحد هذا، فقد يعرف الناس من خشونة صوته وإنهاكه صورة عامة عن سنه. سليم مثقل بسر رهيب. سليم يعرف كل الضوئيين ويتابع أخبار إعدام بعضهم في الصحف المنشورة بحروف برايل. يعرف أنهم ليسوا حمقى، ليسوا أقل ذكاء منه. لقد سقطوا في يد الشرطة ليس لأنهم أغبياء مهملون، وإنما لأن أجلهم حان، لا شيء يحميه ولا شيء يمنع من أن يكون هو القادم. لكن الأمور تتساوى في ذهنه، لقد تحمل بمهمة شاقة وعليه أن ينفذها. هكذا كان يقضي الوقت يجوب الشوارع، أحيانا يحمل النظارات وأحيانا لا يحملها. فقط هو يراقب كل شيء ويحاول معرفة من يمكن أن يكون من الضوئيين مثله. كانت هناك منشورات بحروف برايل وقعت في يده ذات مرة. المنشورات تدعو الشباب إلى أن يكونوا من الضوئيين، أن يكون لهم الحق في استعمال العينين. لم يعرف قط من طبع هذه الأشياء، لكنه تحمس لدى رؤيتها، أعني لدى تحسسها. كان يجوب شوارع العاصمة عندما حملته قدماه إلى ميدان التحرير في ذلك اليوم. كان هذا من الأيام القليلة التي جرؤ فيها على وضع النظارة كل هذه المسافة. فجأة أدرك أن هناك حركة غير عادية. الكلاب قد خرجت، إنها تنبح باستمرار، وهو يعرف هذا الطراز من العمليات الأمنية. السيارات تندفع في الشوارع، السيارات والكلاب لا تخرج إلا لدى وجود جريمة شنعاء تتعلق بالنار أو النور. هذه هي الأسباب الأهم التي تدفع هذه القوى للتحرك. هكذا أخفى النظارة في عصبية تحت طيات ثيابه. من الوارد جدا أن يراه رجال الشرطة الآن. سوف يطلقون الرصاص ثم يتفاهمون. سمع أن هناك اثنين أشعل النار وارتكب جريمة تلويث الظلام في أحد الفنادق، وعندما تجاسر على وضع النظارة من جديد رأى هذين الشابين المتماثلين الذين يلبسان الأسمان ويتحسسان طريقهما، ويبدو أنهما سمعا نداء المتحف المصري فقرر أن يتواريا فيه. هكذا دخل المتحف مجازفا، متوقعا في أي لحظة أن يراه أحد لابس النظارات الرؤية الليلية. رأى الشابين يقفان في قاعة العمارنة. رأى الشاب يشعل القداحة. إنه ساذج لا يدري بحق أي جريمة ارتكبها. من الغريب أن هذه النار تختلف عن نار عالمه. إنها نار قوية قادرة على أن تكشف الأشياء، بينما نارهم لو وجدت واهنة ضعيفة لا تمنح الدفء ولا النور. إنهما يتصرفان كأنهما لا ينتميان لهذا العالم، بل هذا صحيح، بالفعل هما لا ينتميان لهذا العالم. وارتجف الآن فقط ولها بالقداحة يضيء القاعة، يتذكر ما قاله أستاذه. أنا مش بصدق نبوءات العرافين والتخريف دي، لكن في إشاعة قوية جدا منتشرة بين الضوئيين عن شاب وبنت شبه بعض كأنهم إخوات جايين من عالم تاني، وبيقولوا إنهم هم دول اللي هيدمروا سلطة القومندان. أنا شايف إن ده كله كلام فارغ مش أكتر. مفيش حد يقدر يدمر القومندان غير ولاد العالم ده وولاد اللحظة دي. كان هذا قبل أن يصارحه بالسر الأكثر خطورة. على كل حال كان الأمر قد انتهى الآن، لأن الغريبين رأياه وأدرك أنه يجب أن يقدم لهما يد المساعدة قبل أن يضيع. سوف يأخذهما معه ويحميهما، والأهم يجب أن يعرف من هما حقا ومن أين جاء. أرض الظلام، قريت عنها كتير في كتب الأساطير. جربت أستخدم النظارات دي في القراية رغم أنها بترهق العين. أكيد مش دي الطريقة المثلى للقراية، لكني لقيت شوية كتب قديمة وبدأت أقراها لأول مرة من غير طريقة برايل. في كاتب أمريكي اتعمى وبدأ يقرأ بطريقة برايل، وقال إن ميزتها الوحيدة هي إنك مش مضطر تطلع إيدك الدافية من تحت الغطاء عشان تقلب الصفحة. هي دي ميزتها الوحيدة فعلا، لكني لما شفت الحروف مكتوبة كنت هرقص من الفرحة. حرف اللام وهو بيقابل الألف حضن ساحر زي البجعة الأسطورية، لفت حرف الهيه السحرية، شبكة السين بالميم، ده غير بقى زجزجة حرف الزد وروعة وجمال حرف الواي وهي فتحة ايديها للسماء، وحرف الام وهو مصمم يزحف على الأرض. قضيت ليالي كتير أقرأ في الكتب، وبينهم لقيت أسطورة أرض غرقانة في الضلمة، أرض مكانها في جورجيا. من الأرض الضلمة دي تقدر تسمع أصوات الناس اللي محدش شافهم قبل كده ولا حد عارف شكلهم. بيقولوا إنهم أحفاد ملك الفرس سابور اللي سجن أتباعه للأبد في الأرض دي. راح البلاد دي علشان يضطهد المسيحيين، فدعوا ربنا ينتقم منه، وهنا لقى نفسه هو وأتباعه محبوسين في ضلمة مش عارفين يخرجوا منها. وبعدين يوصل الإسكندر الأكبر ويحاول يخترق الضلمة دي في رحلة بحثه عن ينبوع الخلود، لكن يفشل، والخادم بتاعه أندرياس ينجح ويخترق الضلمة ويشرب من نبع الخلود. كده القدماء عرفوا أرض الظلمات. انتهى سليم من قصته التي حكاها في الظلام الدامس، فما أن فرغ حتى مددت يدي إلى القداحة وأشعلتها. على الفور عم النور المكان. النور الذي صارت له قيمة عظمى بعد هذه القصة، برغم أنه ليس النور الذي أصبو إليه، إنه نور أصفر رقراق كثير الظلال. الآن أرى وجهه وأدرك أنه رجل وقور في العقد الخامس من العمر، أشيب الشعر، وجهه مفعم بالتجاعيد، لكن جسده يتمتع بقوة لا بأس بها. لكن ما أثار قلقي هو شيء آخر لم أستطع معرفة ما هو. قال لي باسما بزاوية فمه: ما تنساش أن البصاصين في كل مكان، وحساسية عيون البشر هنا مش معقولة، عيون جعانة متعطشة للنور، عيون تقدر تشم الضوء البسيط ده اللي طالع من ورا الشباك من على بعد 100 متر. أطفأت القداحة بسرعة وقد تملكني الرعب. من جديد يسيطر الظلام على كل شيء وتتراجع المعرفة اليقينية لتحل مكانها معرفة تخمينية تعتمد على الأصوات. لا أثق في أنني عرفت شيئا عن أي شخص ما لم أرى عينيه. سألته في الظلام الذي جعل تنفسي عسيرا: تفتكر أن النبوءة اللي انت اتكلمت عنها عن الغريبين اللي شبه بعض دي حقيقية؟ معرفش، ما تعودتش أصدق النبوءات، لكني مؤمن بالقدر، والقدر جابكم العالم ده. معرفش انتوا جايين منين، لكن انا حاسس انكم مش من هنا. بس احنا مجرد عيال مرعوبة مش عارفين اي حاجة، احنا لا عارفين نروح فين ولا نعمل ايه. كلنا الشخص ده، ومن اللحظة دي انتوا ضيوف عندي، مفيش داعي للفنادق ولا التحسيس على جدران الشوارع ولا غش الفلوس، انا مسؤول عنكم. لكن عندي اقتراح، انكم تغيروا الهدوم اللي بوظت ريحة بيتي دي. دي مش هدومنا، ده بياع الجرايد ادهالنا. عارف، كنت براقبكم. بتراقبنا واحنا بنغير؟ انا كنت فاكرة ان الحمام وبعدين تغيير الهدوم وبعدين نعرف اللي المفروض هنعمله بعد كده. الليل دخل. انت لسه بتستخدم كلمة ليل؟ عمري ما بطلت استخدم كلمة ليل، حلمي اني ارجع استخدم كلمة نهار. لاحظنا لما النور نور انك بتبتسم بزاوية بقك الشمال، انت مصاب بجرحة في المعدة؟ هو في علاقة طبية بين العرضين؟ وبتحب القطط الصغيرة وقراية الجرايد في الحمام لما كان لسه فيه قراية؟ طبعا. ايوة، لكن انا مش فاهم ايه الموضوع. واضح، سليم هو اقرب اسم لسالم وسلمة. شرح الموضوع ده يطول، بس انا بأكد لك ان احنا اقرب ليك مما تتخيل، وحنتفاهم جدا. كنت في الحمام عندما سمعت الصرخة الأنثوية بالخارج. لم تكن صرخة سلمة، لكني على الأقل أعرف أنها صرخة أنثى تذبح أو تنتزع عيناها. تحسست في الظلام حتى وجدت من الثياب ما يستر عورتي. سقط باقي الثياب على الأرض فغرق في البلل. أطلقت سبة، وهنا انزلقت في المغطس وأنقذت رأسي بمعجزة من أن يتهشم. كانت أمي تقول إن الشياطين تحل بمن يجرؤ على الاستحمام في الظلام. عامة كانت تعتبر الحمام بقعة مخصصة للاستحواذ لا للنظافة. ترى ماذا تقول عن كوكب كامل يضطر أفراده إلى الاستحمام في الظلام؟ هذه هي الدهولة حقا، واغفر لي هذا التعبير، فلا شيء يعبر عن الدهولة إلا لفظ دهولة. هرعت إلى الخارج أتحسس طريقي، فاصطدمت بشخص أعتقد أنه سليم، وسمعت صوته يقول: ما تقلقش، بس هو مش الولاعة معك؟ مددت يدي وأشعلت القداحة للحظة. على الأرض كانت سيدة في عقدها الخامس، قد شاب شعرها وانتفش، وقد أراحت سلمى رأسها على فخذيها، وكانت تأتي بحركات تذكرك بمرض الصرع، والزبد يخرج من شدقيها، وقد مزقت بأظفارها منبت عنقها كأنها في حالة هستيرية متقدمة، تتنفس بسرعة وعمق منذرة بتحويل دمها إلى محلول قلوي. فما أن رأت النور حتى بدت على وجهها ضحكة بلهاء، كأنها طفل يرى الشوكولاتة للمرة الأولى في حياته. اهدي فاتن، اهدي حبيبتي، كل حاجة كويسة. نور. أيوة انت كويسة، ودلوقتي الظلمة هترجع تاني. بدأت تهدأ قليلا، وفهمت من تنفسها أنها نامت. فاتن مراتي، اللي عرفوا النور في شبابهم بتجيلهم نوبات جنون زي دي من وقت للتاني، لأنهم حاسين إن الظلمة كبسة على نفسهم وخنقاهم ومش مصدقين. اللي اتولدوا بعد الضلمة ما بتجيلهمش حالات زي دي. طبيعي، قارن بين ألم واحدة فقدت ابنها وواحدة ما خلفتش أصلا، التانية ما كانش عندها حاجة عشان تخسرها من الأساس. وهكذا هدأت الأمور قليلا، أفهم تماما ما تشعر به هذه البائسة. لولا القداحة في جيبي لجننت منذ زمن. لا أعرف إن كان بوسعي أن أثق بسليم أم لا، لكني أرجح أنه فعلا نسختنا الجينية هنا، دعك من أن ما سكبه عندي من أسرار كفيل بأن يفتك به. هو لن يجازف إلى هذا الحد، لو وقعت في يد الشرطة لكانت هذه نهايته. في 3 أيام التالية عرفت الكثير عن هذا العالم. الآن أفهم التفاصيل كلها، كيف يأكلون ويشربون، اعتمادهم التام على أجهزة المزياع التي تعمل بخلايا بيولوجية. فهمت أن كل الحكومات تؤدي عملها كما كانت، لكنها ملزمة بالولاء للكوماندان الذي يعتبر القائد الأعظم. إن ما يملكه من صواريخ نووية يجعل الطاعة واجبة له، خاصة أنه يرى وهم لا يرون. أجهزة الإبصار التي يملكها رجال الشرطة مرتبطة بإشارة إلكترونية يومية تجعلها تؤدي عملها، هذا يجعله مسيطرا عليهم، ويمكنه أن يعيدهم لحالة العمى إذا شعر بأي تمرد. مهمة الشرطة بالإضافة لعملها التقليدي هو ضبط جريمة التعامل مع النار أو النور، وتضاف للحكومات مهمة تحصيل ضرائب عالية تسدد إلى الكوماندان. أعتقد أنه يمتص جزءا من ثروات كل بلدان العالم. يظل التحليق محرما قرب مقره. على كل حال انتهى الطيران من هذا العالم تماما، عالم بلا طاقة، عالم لا يبصر، لا يمكن أن تكون له إرادة مستقلة. يبدو الوضع بائسا، لكن كأي ثورة كانت الجزوة باقية تحت الرماد تنتظر لحظة النهوض. لا أعرف كيف ولا متى، لكنها قادمة. وقالت لي سلمى: أفتكر إننا مش هنقدر نعمل حاجة هنا، لازم نمشي. أنا كنت أعرف واحدة شبهي بالظبط، كانت بتصمم تستنى لحد آخر لحظة في كل كوكب. ما افتكرش هنقدر نفيد الناس دول بحاجة، أنا مستعدة أواجه أي حاجة بشرط أبقى شايفاها. الضلمة دي أرهقتني وعذبتني فعلا. لكن بتقولش لسليم على نيتنا، هو عنده أمل ننقذ العالم بتاعه. النبوءة الغبية دي لو قلنا له على فرصتنا اللي ممكن نمشي بيها من هنا هيبذل كل جهده عشان يمنعنا. هكذا عندما سمعت صوت سليم في الظلام وكان يكلم ابنه قلت بصوت عال: سليم، كان معنا جهاز طبي لما جينا هنا، وفي ضابط في اسم البوليس أخده مننا، احنا عاوزين الجهاز ده. عاوزينه فعلا؟ عارفين اسم الضابط؟ لا، بس هو رئيس المباحث هناك. و انتوا مين؟ نصار، نصار، أوامرك يا محسن باشا. اسمه محسن بيه أو باشا. طيب كده الموضوع أسهل، ممكن أخدكم هناك وتحاولوا تقنعوه. انتوا عارفين مواصفات الجهاز طبعا. المشكلة إننا خايفين أوصفنا تبقى عند البوليس بعد جريمة النار. أوصف؟ أنت متفائلة بجد. البوليس ما يعرفش غير إنكم اتنين، وما افتكرش ده كفاية عشان يسجنوكم. بكرة هاخدكم ونروح هناك، لكن افتكروا ما تاخدوش الولاعة معاكم، لأن ده معناه إنكم هتموتوا جوه الاسم نفسه. على باب قسم الشرطة وسط الذين يدفعوننا في كل اتجاه قال سليم: أنا هستنى هنا، خليكم لابقين وعندكم سرعة بديهة. مضينا نتحسس طريقنا ونسأل كل من نصطدم به، مكفوفان يسألان مجموعة من المكفوفين. رحنا نشق الزحام نحو الغرفة التي بدأت منها المغامرة، بدأت منها كل مغامرة في الواقع. كلاب، تصلبت وأصغيت. بالفعل هناك كلاب قريبة، كلاب تنبح متحفزة منذرة بالويل، وشعرت بالتوتر يصحف على مؤخرة عنقي. ماذا لو كانت هذه بعينها هي الكلاب التي، ماذا لو كانت لم تنس رائحتنا بعد؟ إنها تنبح في غضب، فلماذا تنبح في غضب؟ وتوقعت أن أجد تلك الأنياب تطبق على ساقي أو عنقي في أي لحظة. تظاهرنا بأننا لا نخشى شيئا. كلاب تطبق على عنقك، هذه تفاهات. وعلى الباب شعرت بمن يضع كفه في طريقي ليمنعني من الاستمرار. محسن بيه، عاوزين نقابل محسن بيه. والسبق أخذ مننا جهاز طبي بتاعنا، كان من أسبوع كده تقريبا. استنى لحظة، ماذا أنتظر بالضبط؟ وفجأة شعرت بقطعة صلصال باردة تلتصق بأذني. لقد صار الأمر خطرا، إنني أترك بصماتي في كل صوب، ولو كانت لديهم بصمات الفندق فإن أمرنا قد انتهى فعلا. لم يكن عندي سوى حل واحد. سلمى تعقس شعرها فلن توجد خصلات مزعجة. مددت يدي متظاهرا بالخرق لأنتزع قطعة الصلصال من يد نصار، ومن ثم حولتها إلى عجين. تراجعت في الظلام خطوة لأجعل سلمى تقف في موضعي بالضبط، بينما صاح نصار بلهجته الريفية المغطاظة: انت غبي، ما تمدش ايدك على الجالب. آسف، ما كانش قصدي، انت فاجئتني. ومرت ثانية أخرى، لابد أنه ثبت قالبا جديدا على أذن سلمى، ثم سمعت صوته يصيح: استنوا هنا. ما إن توارى الصوت حتى سمعت سلمى تهتف في غيظ: إيش المقرف ده؟ صلصال طبعا، ده كان الحل الوحيد، إن استبدل بصمة ودني ببصمة ودنك اللي مش عندهم. مش حجازف في حد يطلع يقول إنهم عرفوا سرنا، والحمد لله إنك ما صوتيش. ادخلوا. نحن الآن في غرفة رئيس المباحث، لا أرى شيئا، لكنها باردة جدا ككل شيء هنا. أسمع صوته يقول في غلظة: عايزين إيه؟ عدت أحكي القصة الملفقة عن جهاز تنظيم الضربات الذي تعتمد عليه حياتي كلها، وطلبت منه أن يعيده لي. يبدو أنني حكيت هذه القصة 2000 مرة حتى اليوم. سمعت صوت مكتبه يفتح، وسمعته يقول: أنا ما عرفتش ده إيه، ومحدش يعرف، لكن مدام أنت محتاجه كده هرجعهولك. هذه الحيلة لا تفشل على الأرجح، لا أحد يرغب في أن يتسبب في موتي مدام الجهاز غير مفيد وغير ضار، لا أحد يرغب في مجازفة كهذه. بالمناسبة أنا لاحظت أن قالب ودنك صغير زي ودان البنات، أنت حجمك صغير؟ صغر الحجم وراسي فعلتنا يا باشا. هكذا فهمت أنه لا يلبس نظارات رؤية ليلية. غريب أن يمارس ضابط المباحث عمله وهو عاجز عن تفحص المتهمين في شك أو إلقاء نظارات نارية على الناس. وشعرت بالجهاز الثمين في يدي، تذكرة العودة التي ضاعت منا واسترددناها، تذكرة العودة إلى عوالم مضيئة فيها نور وكتب وشمس. صحت بلسان متهدج وأنا أقوم الرقص طربا: شكرا يا فندم، شكرا جزيلا على تفهمك. مش عايز أسمعكم هنا تاني. هذا هو البديل العصري لعبارة لا أريد أن أراكما هنا ثانية. وتحسسنا طريقنا إلى الخارج، واعتصرت يدها وهمست: ها إيه رأيك؟ هنا دلوقتي لازم أشوف، أنا مش حافظ أماكن الزراير، استنى لحد ما نرجع البيت. وعلى الباب مددت يدي وصحت: سليم، أنا هنا. سبع ولا؟ أيوة سبع، بس محتاج نور خفيف. انتهى الحفل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. فرغت الراقصات الإيطاليات من أداء فقرتهن، فهرعن وراء الكواليس. على حين انتشر الخدم الهنود هنا وهناك يقودون الضيوف إلى حجراتهم. كانت باولا مارياتشي الراقصة الإيطالية ذات 20 ربيعا تتوق إلى تدخين لفافة تبغ لأول مرة في حياتها، لذا اتجهت إلى الشرفة المفتوحة ووقفت ترمق العالم أمامها. كان الفجر يقترب كما قلنا، لكنها لم تستطع رؤية نذره الأولى، لأن الإضاءة الشمسية الصناعية في الشرفة تجعل هذا مستحيلا. قيل لها إن هذه هي الطريقة الوحيدة كي لا تتجمد، لأنها في أعلى بقعة من العالم. كل القاعات تتمتع بتدفئة ممتازة، بينما الشرفات وساحات الرياضة تضاء بشمس صناعية. هذه القلعة تستهلك وقودا كان يكفي دولة صغيرة منذ بضعة أعوام. قالوا لها إن التنفس صعب في الشرفة وإن عليها أن تضع قناع الأكسجين، لكنها لا تشعر بأن هناك مشكلة. من العسير نوعا أن تدخن بقناع أكسجين على وجهها. أشعلت لفافة التبغ بالقداحة التي أعطاها إياها الجنرال كريلوف في بداية السهرة. شعور مذهل هو أن تستطيع أن تصنع النار بأداة صغيرة كهذه. كانت باولا في بلادها مدمنة التبغ، لكنها تمضغه كما يفعل الجميع. سمعت صوت أحدهم قادما، ولم تحتاج إلى أن تلتفت لترى من. منذ بداية السهرة لم يتركها الجنرال كريلوف لحظة. هذه هي مأساة المرأة الجميلة، إنها لا تستطيع أن تظل وحدها لحظة واحدة. الجنرال كريلوف لا يحمل سمات العسكريين، إنه قصير القامة أصلع. لابد أنه يعاني مركب الرجل صغير الحجم، لأنه يتصنع خشونة معينة في صوته ويحاول أن يبدو عدوانيا مقتحما. في يديه كأسان من الفودكا، ومن الواضح أنه يريد أن تشرب معه. عجبك الشروق يا حبيبتي؟ كان يتكلم الإنجليزية الرديئة، وهي اللغة الرسمية للكلام في برج بابل هذا. هزت رأسها أن نعم، وهي تتمنى لو أنه يتركها قليلا. ناولها كأسا ثم رفع كأسه بحركة تمثيلية وقال: في صحة أجمل عيون زارت قلعة الكوموندان. وجرع كأسه مرة واحدة ثم طوحها وراء كتفه كعادة الروس. لم تسمع من قبل من يقول إن عينيها جميلتان. السبب هو أن أحدا لم يرهما من قبل. كانت هي ترمق المنظر من الشرفة. شعور غريب بحق أن تجد نفسك فوق الغيوم. الغيوم تبدو لها كأنها أرض يمكن أن تترجل وتمشي فوقها، أرض فيها جبال وهضاب ووديان. أما ما يدير الرأس بحق فهو أنها فوق مستوى الظلام ذاته. أنا عارف اللي بتفكري فيه، إحنا هنا فوق السحابة السوداء اللي البشر غرقانين فيها، فوق مستوى الظلمة والليل. مفيش شيء بيفصلنا عن ضوء الشمس، لكننا بندفع الثمن غالي، وهو نقص الأكسجين والبرد القارس. دوى هدير محرك، واستطاعت أن ترى الطائرة التي جاءت بها والفرقة تطير فوق الجبال مبتعدة. هو إزاي بيشوف طريقه عشان ينزل؟ قصدك تحت السحابة؟ بيستخدم أجهزة الرؤية الليلية طبعا، بيستخدم وقود بيولوجي خاص، لأن البترول ما عادش له قيمة. كانت ترمش بعينيها غير مصدقة. للمرة الأولى منذ 20 عاما تعرف معنى البصر. تستعمل هذين العضوين الموجودين تحت جبهتها، وقد جعلها هذا تجن تماما. راحت تركس كالمخابيل 4 ساعات، وكانت الراقصات التي جئنا هنا من قبل يتبادلن النظرات الضاحكة. هذه أعراض الإبصار التي مرت بهن جميعا. لقد كانت الضربة قوية. فجأة استعملت عينيها وصارت تعرف معنى كلمة نور. فجأة هي فوق قمة العالم. فجأة هي فوق الغمامة ذاتها، فوق الظلام. فجأة هي في قصر القومندان الذي تسمع عنه منذ جاءت إلى العالم. كل هذا أفقدها صوابها فعلا، فصارت على استعداد لعمل أي شيء كي يسمح لها بأن تبقى هنا. سألت الجنرال دون أن تنظر له: هو أنت شفت الكوموندان قبل كده؟ مرتين مش أكتر، هو ما بيحبش يظهر. هو شكله إيه؟ راهب من رهبان التبت زي الدلاي لاما. طبعا لم تكن قد رأت صورة الدلاي لاما، لم ترى أي صورة لأي شخص في حياتها. بس انتوا هنا من زمان. احنا القادة بتوعه، احنا بندير كل حاجة وبنبلغه بالتفاصيل. فجأة حلقت طائرة أخرى فوق الرؤوس، وسرعان ما توارت وسط الغيوم السود. هو ايه سر النشاط ده؟ مفيش سبب معين، بس فيه نبوءة. عارف القادة كلهم بيؤمنوا بالنبوءات من عهد هتلر لدلوقتي. النبوءة اللي وصلها الكوموندان بتقول: معرفش أنا بحكي لك ده كله ليه، بس على العموم مفيش منه ضرر، لأن كل النبوءات دي كلام فارغ. النبوءة بتتكلم عن شخصين شبه بعض، ذكر وأنثى وجايين من عالم تاني عشان يرجعوا النور للكوكب التعيس ده. عامة الكومندان قلقان من النبوءة دي، ودوريات الأمن نشيطة أكتر من أي وقت تاني. في الحقيقة أنا ما حبش أشوف راجل عظيم زي الكومندان بيضيع وقته في السخافة دي. دلوقتي شايف اللمسات الأولى للفجر، الشمس بتظهر في الأفق الشرقي، هتتخيلي إنها بتتحرك. الحقيقة إن الأرض هي اللي بتتحرك، الأفق هيتلون بالأحمر وهتشوفي مشهد مش هتنسيه. يتكلم بفخر كأنه هو المسؤول عن هذا المشهد الجليل. كان قلبها يخفق وصدرها يعلو ويهبط. في كلمة هتسمعيها لأول مرة بتتقال في الظروف دي، صباح الخير. نظرت له في عدم فهم فعاد يكرر الكلمة، صباح الخير، صباح جميل، جود مورنينج، بونجور، جوتن مورجن، بونجورنو بلغتك، داو بروي أوترا بلغتي. هو ده الصباح اللي بتتمني لأصحابك إنه يكون جميل. أول صباح تراه في حياتها. هذه لحظات أسطورية، سوف تموت وهي لا تحمل من كنوز إلا هذه الذكريات. تصوروا أن المسنين يزعمون أن هذا المشهد كان يوميا، هي التي لا تفهم أصلا معنى كلمة مشهد. يقولون إنه كان مجانيا، هبة مجانية من الخالق الأعظم. كيف؟ لو أن المرء ذبح نفسه الآن فلن يكون ثمنا كافيا لمشهد كهذا. انفجرت في البكاء. أيوة أنا عارف اللي حس بيه. كل البهاء ده لينا لوحدنا، كان حق للجميع بقى حق للصفوة بس. إحنا سادة العالم من غير مبالغة، مش دي حاجة تخلي عقلك يلف؟ كان فيل أزرق كبير يطير في الهواء نحوها، فتراجعت في ذعر ورأته يدخل كأسها ليذوب. هتفت غير مصدقة، الفيل الأزرق ده؟ دي علامات نقص الأكسجين وأثرت على دماغك. يستحسن ندخل دلوقتي، جوه تركيز الأكسجين عالي. قررت بالفعل أن تدخل قبل أن ينزلق لسانها بفعل هلاوس نقص الأكسجين وتتكلم أكثر من اللازم. لو عرف الجنرال أنها من الضوئيين وأنها تتجسس على القلعة، فلسوف يلوم نفسه ألف مرة على كل هذه الثرثرة الحمقاء. كل الرجال يتحولون إلى بلهاء أمام فتاة جميلة، لكن عندما يفيقون يتحولون إلى وحوش. وهي لا ترغب في أن ترى الجنرال يتحول بن أبله إلى وحش. هو أنت محتاج النور ليه؟ مش هعرف أشغل الجهاز في الضلمة، دي عملية دقيقة. هجيب لك الولاعة حالا. مددت يدي أمسك بيد سلمى. سوف تكون ألعوبة قاسية مع سليم عندما نتلاشى أمام عينه. هو الذي علق علينا آمالا كبرى، لكن لا يوجد حل آخر. هذا العالم لا يغري إلا بالهرب. أنا مش لقيها، أنت خدتها؟ لا طبعا. يبقى اتسرقت. كنا على وشك تبادل الاتهامات واللوم عندما سمعنا صوت الصراخ من الخارج. تحسسنا طريقنا إلى مصدر الضوضاء، وعندما شممنا رائحة الهواء الطلق لم يكن هناك من داع للمزيد من تحسس الطريق. لقد كان هناك ضوء فعلا، ضوء خافت واهن متراقص، لكنه كافي كي ترى. فاتن! كانت تقف هناك وحولها زحام من الناس المذعورين الذين يحجبون أعينهم بأيديهم، بينما هي في مركز الدائرة كأنها حاو يقدم فقرة مثيرة. كانت القداحة في يدها، لكنها كانت قد أشعلت شمعة كبيرة عملاقة، شمعة تمسكها في ذات اليد التي تمسك بها القداحة، بينما اليد الأخرى تمتد بصفحات من كتاب تشعلها من اللهب ثم تلقيها أرضا. يتراجعون في رعب غير مصدقين. لو كانت النار جريمة فهم لم يروا سفاحا بهذه اللامبالاة، ولو كانت النار كفرا فهم لم يروا فاسقا بهذه الجرأة. بالطبع كان النور الذي تصنعه واهنا صغيرا، لكنه الضوء الوحيد، لذا بدا متضخما. وسل عن هذا أي مخرج مسرح رائس، إن طاقة النور التي لا تتجاوز حجم صفحة الجريدة تتحول في الظلام الدامس إلى مسرح كامل. تشعل النار في الأوراق وتطوح بها في كل صوب في الشارع وهي تصيح: هو ده النور، هي دي النار، شايفين يا أغبياء؟ هو ده اللي اتحرمتم منه، استمتعوا بيها، بصوا لها، خلوها تحرقكم وتحرق غبائكم وتخبطكم وجبنكم. شايفين شكلها ايه؟ شايفين شوارعكم ومدينتكم؟ كل اللي عشتوا تحسسوا عليه ما تعرفوش عنه غير اللي قدرتوا تعرفوا باللمس بس. اللمس خداع، اللمس خداع يا اغبياء. تعالوا تعالوا متعوا عليكم قبل ما تموتوا. فاتن يا مجنونة. مددت يدي امنعه من اللحاق بها وهتفت: ما تبقاش غبي. شايفين يا أغبياء، استمتع. كان علي أن أعرف هذا، ليس من الحكمة أن تترك القداحة مع امرأة أصيبت بحالة هستيريا بسبب الظلام. لقد رأت القداحة وتذكرت نشوة النور، بعد هذا تركناها معها. إن لم يكن هذا هو الغباء بعينه، فما اسمه؟ ومن بعيد سمعت صوت سرينة سيارات الشرطة: ابتعدي يا حمقاء. كان منظرها مثيرا للشفقة بثياب البيت الرثة وشعرها المنكوش الذي لم تعني به منذ عقود، وبدا واضحا أنها مأساة إغريقية توشك أن تحدث. صحت في سليم: يلا نبعد من هنا. لكن الكلام علي هين، إنها زوجته، حبيبته منذ أيام الدراسة، رغم أنني أشك نوعا في صدق هذه الحقيقة، أو على الأقل أشك في أنه يحتفظ لها بالحب ذاته وهو يراها بهذا المنظر. سمعنا صوت الكلاب، وقبل أن نفهم ما يحدث كان كلبان عملاقان يثيبان في الهواء وسط ضوء اللهب المتراقص. صرخ الناس وتراجعوا. الغريب أننا في الشارع، لكن الإضاءة توحي بأننا في كهف، لا تفهم ما يحدث بالضبط، الكثير جدا من الظلال. فقد أدركت أن هناك كلبين يكثمان عليها وأنها تقاوم وتصرخ. ثم ظهر رجال الشرطة بنظاراتهم التي تشعرك بأنك ترى نملة عملاقة. لن يقتلوها، لابد من الاستجواب أولا. معها قداحة، فمن أين جاءت بها؟ لن نؤذيك يا سيدتي، فقط قولي لنا من زوجك. كيف نعتقل الغريبين المتشابهين الذين ينزلان ضيفين عندك؟ إنهما الغريبان اللذان أضاء القداحة في مدخل الفندق، أليس كذلك؟ من أين جاء؟ وما هذه النار القوية؟ كنت أجر سليم مبتعدين عن هذا المشهد. لقد تحول إلى طفل مذعور كبير لا يعرف ما يجب عمله. اعتقال زوجته يعني اعتقال ابنه. هذا رجل فقد أسرته في بضع ثوان، والسبب قداحة. كان يردد بلا انقطاع: سيبوني سيبوني سيبوني، لازم أموت معايا، مش هسيبها، لازم أموت معايا. اسمع، انت ما عادش ليك مكان في العالم ده خلاص، انت لازم تثق فيا، انت هتمشي معانا. امشي فين؟ معرفش، اي مكان غير هنا. سلمى لازم تحاولي، استعملي النور ده، احنا ما نقدرش نستنى لما الشمس تطلع. واعتصرت ساعد سلمى الايسر، وباليد الاخرى اعتصرت كتف الزوج المنكوب. قالت وهي تقرب عينها من الجهاز: هحاول. 143 جيم 1، ايه رايك؟ شكله عالم جميل، دايما العوامل اللي بتبدا ب 143 بتبقى مبهجه. يلا. ضغطت الازرار وهي تلهث. سوف يندهش سليم من الرحله القادمه، لكن في الوقت متسعا لفهم كل شيء. يلا. بس انا ضغطت بالفعل. وعادت تضغط على زر الادخال مرارا، لا شيء. قلبت الجهاز وتفحصت البطاريات، انها في مكانها. انتوا لسه بتستعملوا الحاجات دي؟ انتوا مش عارفين ان ما بقالهاش قيمه في العالم ده؟ زي كل حاجة الطاقة اختفت منها، كل البطاريات فضيت في أيام. أعتقد جهازكم هو كمان قضى فترة كفاية علشان يفضى زي أي جهاز تاني. في الظلام مد فيتوريو يده يتحسس الشكل المصنوع من الصلصال، هناك مرتفع هنا ومنخفض هناك، هناك فجوة، هناك ممر ضيق بين جبلين. ثم توقفت أنامله عند مجموعة من البروزات التي صنعت من أعواد ثقاب متلاصقة وقال: انت جبت الكبريت ده منين؟ بحب احتفظ بالحاجات العجيبة دي. عاد يواصل التحسس ثم تساءل: طيب هاتي ايدك هنا، ده بيرمز ليه؟ اعتقد انها صواريخ عابرة للقارات. توقفت يده عند برج مرتفع وعاد يسأل: وده؟ معرفش، بس تقريبا هو حاجة مهمة جدا لان عليه حراسة مكثفة. على كل حال انت استعملت عينيك كويس يا بولا، احنا دلوقتي عارفين كل مداخل ومخارج القلعة، الضوئين هيفرحوا قوي بالاخبار دي. والخبر الاهم هو موضوع فرقة العمال اللي هتتنقل هناك، هما محتاجين اعداد كبيرة قوي من العمال، والعمال دول هيكونوا من كذا بلد، وده معناه اننا هنكون هناك. لم تكن باولا قد رأت فيتوريو من قبل، فهي لا تملك تلك النظارة السحرية، لكنها تعتقد انه وسيم فارع القامة، لا تعرف بالضبط معنى كلمة وسيم، وتعرف معنى فارع بالتقريب، لكن كل شيء قد تغير في هذا العالم على كل حال، بحيث صارت للأذن قدرة هائلة على التمييز وتكوين الشخصيات. الأذن تعشق قبل العين أحيانا، هذه الشطرة من الشعر العربي لم تسمعها، لكنها تعبر عما في ذهنها يقينا. بالطبع الأذن تخدع قبل العين أحيانا أمر وارد، هناك مكفوفون كثيرون تعلقوا بصوت فتاة بينما هي لا تتمتع بأي جمال، لكن العبرة هي عين الروح وما تراه. لقد كان فيتوريو يعرف كل شيء ويفعل كل شيء، ورث هذا كله عن أبيه الذي كان معارضا قويا وقتله الفاشيون. وعندما ساد الظلام ظل فيتوريو مقاتلا عنيدا، لا تعرف كل ما يعرفه، لكنها تعرف أنه همزة الوصل بين الضوئيين في أكثر من مكان، برغم أن العالم صار شاسعا متراميا الأطراف كما كان منذ 1000 عام، فإن هؤلاء القوم وجدوا أساليب لتبادل المعلومات، هناك الطريق البري، وهناك أجهزة اللاسلك الوهية التي تعمل ببطاريات بيولوجية، وهناك الحمام الزاجل، سلالات الحمام الجديدة التي ولدت عمياء لكنها تعلمت الاعتماد على حواسها. في عالم كهذا تجد المخلوقات طرقا غريبة، النحل كان يضل طريقه لأنه لا يستطيع رسم زاوية مع قرص الشمس كما كان يفعل للعودة إلى خليته، ظهرت سلالات جديدة تعتمد على حواسها. وعلى كل حال صار جني العسل عملا محفوفا بالمخاطرة فعلا. لم يكونا وحدهما، فمعهما شاب يدعى ستافرو، وشاب يدعى ريكاردو، وفتاة تدعى سيمونيتا. الشابان يضعان النظارات الليلية طبعا، فمن الوارد أن تكتشف أنك تتآمر في وجود 10 رجال شرطة من حولك. لم يكن فيتوريو يثق بالإيطاليين كثيرا برغم أنه منهم، كان يعتقد أنهم لا يتمتعون بالصلابة ولا يمكن الاعتماد عليهم. موسوليني العجوز خذل هتلر مرارا حتى آمن هذا الأخير أن الإيطاليين شعب خال من إرادة الحرب أصلا، يبدو أن الرومان لم يتركوا شيئا من دمهم في عروق الأحفاد. لو تمت هذه العملية فلا بد من الاستعانة بشعب قوي الشكيمة، وكان يثق بالألمان من بين شعوب أوروبا. قال ستافرو: كل حاجة بتقول إن اللحظة دي قربت، دي أكمل صورة مجسمة لقلعة الجبل، والأخبار اللي جاية من برة بتأكد إن التوأمين ظهروا، الاتنين دول اللي شبه بعض، اللي اتقال إنهم هيحرروا عالمنا. طب سيبنا من الهبل ده، كل شعب بقى مستني ظهور مخلص. كان في قصص زمان اسمها ماتريكس، كنت بقراها وأنا صغير، كانت بتتكلم عن عالم مستني ظهور المختار علشان يحرره من الآلات اللي بتتحكم في حياته. للأسف أنا شايف اللي احنا في نفس الدائرة دلوقتي. بيقولوا إنهم ظهروا في مصر، أنا مش شايف مانع إن احنا نتواصل معهم. حتى كوموندور نفسه مؤمن بالقصة دي، وصلها بطريقة منفصلة عننا، وده يديها شوية مصداقية. بصراحة أنا معرفش إيه دخل اتنين من مصر بقصة زي دي، لكن مفيش مانع إن احنا نتواصل معهم. عارفين ليه؟ السبب نفسي قبل كل حاجة، عايز أعرف اللي مؤمن بالخرافة دي إن المنقذين هيبقوا معانا احنا بالذات. ثم هتف وهو يعيد تحسس المجسم. الجزء المبهم اللي مشددين حواليه الحراسة ده لازم اعرف فيه ايه. كل نظام محكم وله كعب اخيل، نقطة ضعف مخفية تقدر تدمر كل حاجة. يا ترى هو ده الكعب اخيل بتاعهم ولا لا؟ وده هنعرفه ازاي؟ هنعرف وقت ما نعرفه. ودلوقتي كل واحد فيكم يحسس عن نموذج ده كويس ويحفظه زي اسمه، علشان بعد كده هندمره، لان مجرد وجوده معانا كفاية عشان يعدمونا من غير محاكمة. انت ما كنتش صريح معايا من الاول، لو كنت سألتني كنت قلت لك الجهاز ده مستحيل يشتغل غير لو كنت في قلعة القومندان. يا سلام، وليه ما جربوش على كوكب اورانوس؟ انا ما اعرفش يعني ايه كوكب اورانوس. قصدي ان ده شيء مستحيل، معنى كده اننا فعلا محبوسين في عالمكم ده وما نقدرش نمشي. بص انا لحد دلوقتي مش مصدق اصلا حكاية العوالم الموازية دي، لكن انا كل اللي اعرفه ان مصادر الطاقة ما بتشتغلش غير في قلعة القومندان فوق مستوى الظلمة. هناك الشمس والنار والكهرباء وطاقة الوضع وطاقة الحركة والطاقة الذرية وكل طاقة سمعت عنها في كتب الفيزياء، كل الطاقات دي موجودة هناك في كامل قواها. ونوصل هناك ازاي؟ تتجننتي. بالعكس، الجنان هو اننا نفضل هنا في الظلمة من غير اي امل. الاحسن لنا نموت واحنا بنحاول. تفتكر انك تقدر تساعدنا؟ ده محتاج اتصالات كتير، هشوف اقدر اعمل ايه. الحقيقة انه كان في مأزق هو الاخر، لقد صار عاجزا عن العودة الى داره. الاجمل هو اننا جميعا اضطررنا لاستبدال ثيابنا بثياب متسخة قذرة، لان الكلاب بالقطع صارت تحفظ رائحتنا. كنا نعيش في الشارع او نزحف الى ان نبلغ بيت احد الضوئيين ممن يعرفهم لنمضي بعض الوقت هناك، كل هذا من دون النظارات طبعا. لقد ترك نظارته في بيته، لا أخبار عن ابنه ولا زوجته. الحق إنها كانت حياة مرهقة. قال الأستاذ شوقي بصوت عال جهوري يميز مدرس اللغة العربية: ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. من يقول لي معنى مراجع وشم؟ ارتفع صوت رقيق لطالب يدعى عمرو. هذا صوت عمرو ولا شك في هذا. الشاعر بيشبه بقايا الدار بأثر الوشم في معصم المرأة. صوت طالب آخر: شكله ايه الوشم يا أستاذ؟ زي داروق؟ كانت هذه هي المشكلة، هؤلاء لم يروا وشما أصلاً. من السخف أن تكلمهم عن شيء لم يروه، أن تكلمهم عن بقايا الديار ومشية الظباء والعيون اللواتي في طرفها حور وهم لم يروا النور قط. لقد اتفق معهم على أن القدامى كانوا يتمتعون بشيء فريد هو أنهم يبصرون، لم يكونوا يعتمدون على السمع، لكن كانت عندهم حاسة فريدة من نوعها. لم يفهم التلاميذ الأمر واعتبروه شبيها بمن يقول لك إن القبائل القديمة كانت تستعمل التخاطر الفكري مجرد انبهار مع مسحة حسد ثم ينسون الأمر تماما. لكن مشكلته كانت هينة نوعا، التعامل مع اللغة سمعيا أمر سهل، والدليل أن مكفوفين كثيرين نبغوا في اللغة. المشكلة الحقيقية كانت تواجه مدرسي الفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث البصر جزء لا يتجزأ من المعرفة. هكذا كانت العلوم تنقرض بسرعة جهنمية على هذا الكوكب منذ ساد الظلام. سمع الهديل فمشى نحو النافذة وهو يواصل الشرح: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألعم صباحا أيها الربع واسلمي. في حمام على الشباك يا أستاذ، أنا عارف الصوت ده. حتى لو كانت طيارة مالكش دعوة. ومد يده يتحسس حتى استطاع أن يتلمس ريش الحمامة، استسلمت لأصابعه في حنان، فمد يده يبحث عن الطوق حول ساقها وانتزع اللفافة، كأنما شعرت الحمامة بامتنان لتحررها من هذا الثقل، فردت جناحيها وحلقت أو هذا ما شعر به. كانت اللفافة من الورق المقوى وقد امتلأت بالثقوب، ثقوب تم رسمها بالإبرة وبرداءة. في هذا العالم لم يعد هناك علم اسمه الخط، وإنما أنت تقيم رموز برايل، هل هي منسقة أم مبعثرة؟ تحسس الثقوب. كانت الرسالة قصيرة لكنها واضحة. التوأمان يجب أن يتواجدا في المطار في 8 صباح الأربعاء، طائرة تحمل العمالة إلى القلعة. فرغ من تحسس الرسالة ثم مزقها إلى قطع صغيرة وهو يواصل كلامه. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. كلم الأستاذ شوقي الدكتور ميخائيل في صيدليته. كلم الدكتور ميخائيل المهندس حلمي في مكتب الإنشاءات الخاص به. كلم المهندس حلمي الحاج عبد السلام أبو يحيى في داره. كلم هذا الأخير شريف في المطعم. كلم شريف سليم وهو يتناول الغداء عندهم. كلمنا سليم عندما اختلى بنا. هكذا اكتملت الدائرة. لقد عرفنا ما يجب أن نقوم به. غدا هو بداية الحل أو نهايته. الظلام دامس في الطائرة، هذا يزيد من شعورك بالكابوس الجاثم على صدرك. أن تكون في الظلام على الأرض فهذا محتمل، أن ترى الضوء وأنت في السماء فهذا معقول، لكن أن تجد نفسك في الظلام على متن طائرة فهذا هو الكابوس بعينه. لا ينكسك شيء كي تشعر بأنك ميت وأن هذا هو القبر. العمال الجالسون في الظلام من جنسيات مختلفة، منهم الصيني والياباني والألماني والمصري والتنزاني، لهذا كان من حسن الحظ أن تسمع واحدا يتكلم بذات لغتك. الرحلة طويلة طويلة، استغرقت عدة أيام لأن الطائرة هبطت في أكثر من مطار. لا يعلم إلا الله كيف تعرف الطائرة طريقها في الظلام، لكن أجهزة القياس تؤدي كل شيء كما هو واضح. وقود الطائرة هو الوقود الوحيد الذي أفلت من معضلة تلاشي الطاقة تلك. إن أبحاث ذلك العالم الفقيد على الوقود البيولوجي هي مفتاح كل شيء يتحرك في هذا العالم. كنت في شبه غيبوبة، أنا جالس حيث أنا منذ أيام، فقط يسمحون لنا بساعة من التريد بين مطار وآخر. أعرف أن سلمى في الطائرة الأخرى ضمن فريق الراقصات، شيء مهين لكنه الحل الوحيد، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى قلعة الكوماندان سوى عامل أو راقصة. إن هؤلاء السادة يعانون، لذا هم بحاجة إلى ترفيه. في الظلام أسمع صوت فيتوريو يتكلم مع جاره الإيطالي الذي أعتقد أنه ستافرو. لا أعرف الكثير، لكن أعتقد أن فيتوريو هو مدبر العملية كلها، وهو يتكلم بتلك الطريقة التي يتكلم بها الرجال الأشداء في أفلام السينما. سوف يكون رجال القومندان حمقى لو اعتقدوا أنه مجرد عامل بسيط. كان الأمر واضحا بالنسبة لي، سوف يقبضون علينا فور وصولنا ويرموننا بالرصاص. فقط هناك احتمال ضئيل جدا أن يكونوا أغبياء، عندها يجب أن أجد سلمى وأمسك بيدها بينما تقوم هي بتشغيل الجهاز. بالنسبة لهؤلاء الثوار كان السيناريو مختلفا، هم يأملون أن أقودهم بذكائي وشجاعتي إلى طريق تدمير عالم القومندان هذا. سوف تكون مفاجأة سارة لهم. لقد استغرق الأمر عدة أيام حتى وجدونا، وحتى قال لنا سليم إن الضوئيين يريدون أن نكون معهم في القلعة. كان هذا هو الحل الوحيد، وقد جاء من سماء صافية. بالطبع أصابني الهلع ونشطت قرحتي، لست أنا أنسب شخص للتسلل للقلاع السرية لو كنت تفهم هذا، لكن سلمى العزيزة كانت مصرة على رأيها. ما قدمناش حل تاني، إما موت بطيء أو موت سريع، بس معايا احتمال نجاة. وهكذا جاء ذلك اليوم الذي وقفنا فيه في المطار بثياب أخذناها من سليم. هي تلبس كراقصة، لا أعني أنها تلبس ثياب الرقص طبعا، لكنها تضع الكثير من المساحيق مع معطف جلدي طويل وطابع عام من البهرجة. لا أحد سيرى المساحيق هنا، لكنها ذاهبة إلى حيث يرون. بالنسبة لي ارتديت ثياب العمال البسيطة المتسخة. لا أعرف أين كانت الطائرات، لكن في لحظة بعينها لم أعد مع سلمى، لقد لحقت بطائرتها. أما أنا فرحت أزحف عبر ممرات مظلمة ليتلقفني رجال أمن يتحسسون الأوراق التي أحملها والتي طبعت بطريقة برايل، أوراق مزيفة طبعا أخذتها من سليم. لابد أن هناك علامة ما تميز التزييف، علامة قاتلة، وسوف يجدونها. لكن هذا لم يحدث ولله الحمد. أخيرا وجدت نفسي داخل الطائرة أتحسس المكان بحثا عن مقعد خال، لأنه كان هناك الكثير من الجالسين. سمعت كلاما بالإنجليزية والفرنسية والسواحلية، وعرفت أن هؤلاء موجودون منذ أيام هنا. وفي النهاية استطعت الوصول إلى المقعد، وسرعان ما غبت في نعاس عميق. يمكن القول إن رحلتي كانت نعاسا طويلا مستمرا، تارة أصحو من النوم وتارة أغيب فيه، ومن حين لآخر يضع أحدهم شطيرة لحم في يدي فأقدمها. توقفنا مرارا ليضاف لنا آخرون. آخر لغة سمعتها هي الصينية. إننا نقترب من الهيمالايا إذن. نرتفع الآن فوق مستوى الغيوم وسنبدأ الملاحة اليدوية معتمدين على البصر. وفجأة حدثت المعجزة. بدأ الظلام يقل. فجأة تدرك أنه ليس ظلاما متجانسا، تفهم السر. لقد كان هذا الظلام المسطح عبارة عن سحب كثيفة سود، والآن قد بدأت السحب تتباعد وتفترق، ومن بينها تظهر السماء، السماء الزرقاء التي خلقها الله. النور يتسلل خافتا لداخل الطائرة. تصاعدت صيحات الانبهار والاستحسان، وردد الجميع صلوات بأكثر من لغة تنتمي لأكثر من دين. بكى أحدهم غير مصدق. أعترف أن دمعة تسللت لعيني بدوري. سبحان الله. فجأة صار النور هو كل شيء بالخارج، ونسينا أننا كنا في ظلام دامس. دار الطيار قليلا في الجو ثم قال في مكبر الصوت: برجاء النظر ناحية الجهة اليسرى. تدافعنا لنرى ما يريد أن نراه. كانت هناك قمة جبلين متقاربتان، وخيل لنا أننا نرى شيئا بين الجبلين. عندما اقتربنا أكثر رأينا أن هذا رجل، رجل يتدلى بين قمتي الجبلين مربوطا بجنازير قوية إلى القمتين، وقد تدلى في وضع النسر الفارد جناحيه. والغريب أنه كانت هناك شعلة نار قريبة منه معلقة على سارية عالية، واضح أنها هنا لمنعه من التجمد. هل ما زال حيا؟ لا أعرف. الاسم دانيال أوهارا، أيرلندي، حاول سرقة بعض النار من قلعة الكوموندان والنزول بها إلى البشر في عالم الظلمات، لكن الحراس قبضوا عليه، وها هو ذا يتلقى عقابه العادل. إن الطيور الجارحة والعواصف سوف تمزقه إربا. كان هذا درسا قاسيا لمن يريد أن يعتبر. إن المشهد الشنيع لا يفارق ذهنك بسهولة. رجل حاول أن يسرق النار، فكان عقابه أن علق بين جبلين ليموت. يبدو الأمر مألوفا. ثم تذكرت بروموثيوس العملاق في الأساطير الإغريقية، أراد أن يسرق النار من الأوليمب ليمنح أسرارها لبني البشر. النتيجة هي أن زيوس عاقبه بهذا الشكل. وفي كل يوم يأتي الرخ ليأكل كبده، وفي الليل ينمو له كبد جديد، رمزا للعذاب الأزلي. النار، المعرفة. بروميثيوس أنقذه هرقل، فمن لهذا البائس بهرقل آخر؟ وارتجفت. هذا القومندان يتصرف مثل زيوس، وكأن قلعته هي الأوليمب. إنه يعتبر نفسه إلها بالفعل، وقد اختار هذه الميتة للمتمرد لأنها راقت له، وجدها شاعرية ذات مذاق أدبي ساحر. فليرحمنا الله فنحن ذاهبون إلى قلعة مجنون، والأسوأ أنه مجنون قوي جدا. قطع علي أفكاري صوت الطيار يقول: اربطوا الأحزمة. وبدأت الطائرة تنحدر، إنها تحاول الوصول إلى الفجوة بين جبلين مغطيين بالثلج، ثم هي تتجه إلى ممر، ممر طائرات عجيب تم شقه بين سفحي الجبلين. متى صنع هذا الرجل هذا كله؟ وأية إمكانيات لديه؟ على كل حال، لا يمكن أن تحكم العالم بتكاليف أقل من هذا. عجلات الطائرة تلمس الأرض، وتندفع الطائرة في آخر خطوات رحلتها الرهيبة. لم تكن هناك شكوك. منذ اللحظة الأولى التي ترجلنا فيها، أدركنا أن ذلك البرج الذي نراه من بعيد محاطا بالحراسة هو مركز الاهتمام والخطورة في هذا العالم المضيء. وده؟ معرفش، بس تقريبا هو حاجة مهمة جدا لأن عليه حراسة مكثفة. لم نتبادل كلمات، فقط لم نصدق أننا نمشي في النور، نمشي وسط ممر طويل يعج بالحراس على الجانبين، ثم نمشي وسط حدائق غناء تذكرك باللوحات التي كان يرسمها فنان إخوة ما قبل رافائيل. كل شيء هناك، النفورة والطاووس والحسنوات التي يرقدن على العشب يطالعن كتبا، أو يركبن الأرجوحة ويبعثرن الأزهار. لا ينقص المشهد إلا توقيع جنسبورو أو كونستابل في الركن. إنهن بنات سادتنا طبعا، ولدنا في الشمس والهواء وتمتعنا بالحياة النباتية، عرفنا القراءة وربما التلفزيون أيضا. تذكرت حياة الآخرين في الظلام يتحسسون الطرقات وسط الرائحة العفنة. تذكرت شطائر اللحم الكريه الذي لا تعرف ما هو. لقد حدث الاستقطاب بشكل قاس جدا، وكما حلم به كتاب الخيال العلمي مرارا، سادة مترفون وعبيد معذبون. الفارق هنا هو أن العبيد هم العالم كله، والفارق أن هذا لم يحدث نتيجة تطور درويني طبيعي، بل هو لعبة قاسية أحدثها نيزك هاوي. ربما كان ما حدث للديناصورات أفضل. كان الطقس باردا بحق، لكن السبب هو أننا على قمم الهيمالايا، ليس السبب أن الشمس لا وجود لها. هذا يفسر لك المصابيح المتناثرة في الحدائق، إنها تخلق جوا صناعيا من الدفء. لن تبدو هاته الحسناوات قادمات من عالم جينسبورو لو أن كل واحدة منهن ترتدي بولوفر بدلا من تلك الغلال الرقيقة. صاح أحد العمال الأسبان القادمين معنا بعبارات غزل، أعتقد أنها عبارات غزل لأن مرأى الحسناوات أفقده صوابه. من المبهر أن ترى حسناء، لكن الأكثر إبهارا هو أن ترى أصلا. للأسف سمعه أحد الحراس، وعلى الفور انهال عليه حارسان ضربا بكعب البندقية مع الكثير من الركلات. هكذا واصل الموكب مسيرته في صمت وأدب. هل ترى هذه البناية العملاقة؟ يمكن بسهولة أن تدرك أنها المتحف هنا. من النوافذ الخفيضة المغطاة بالزجاج ترى خليطا عجيبا من لوحات عصر النهضة والأثار الأشورية والفرعونية. هناك أجزاء تذكرك بمتحف اللوفر ذاته، هناك رأس كبير لإمنحتب الثالث في المدخل وسط الأشجار. هناك قوم من جنسيات مختلفة يبدو عليهم الرقي يحملون كاميرات التصوير. منذ متى لم أرى كاميرا التصوير؟ إنهم ينظرون لنا في مزيج من الدهشة والاستمتاع. من الواضح أن هناك أرستقراطية كاملة قد تكونت من رجال القومندان وأسرهم وأصدقائهم هنا. هؤلاء القوم الذين تربوا فوق الظلام وعرفوا معنى النور، بالطبع استجلبوا لأنفسهم كل ما يجعل حياتهم هنا ممتعة، حتى آثار الأمم الأخرى وكنوزها. في هذا شيء من المنطق على كل حال، إذ ماذا يفعل بهذه الكنوز قوم لا يبصرون؟ كنا نمر بهم كأننا جيش من العبيد لا نجرؤ على الالتفات ولا تبادل التعليقات، وقلت لنفسي: هذا لن يدوم للأبد. طبيعة الأمور أن هذا لن يدوم للأبد. منذ خلق الله الأرض والماء لا يبقى أبدا في مكان مرتفع، وإنما يهبط لأسفل. لقد بح صوت المعلمة في المدرسة الإعدادية وهي تشرح لنا معنى الأواني المستطرقة. هناك ثراء ووفرة ونور، والأهم أن هذه الأشياء مسلوبة من العالم كله. لا بد من أن يهبط هذا كله إلى حيث الفقر والشح والظلام، ولكن كيف؟ يبدو أن هذه الأمور على عاتقنا، وكما يعتقد هؤلاء الإخوة فإنها على عاتقي أنا، وهو دور لا أستطيع القيام به ولا أرغب. دعك من أن مشهد بروموسيوس المعلق بين جبلين لا يفارق مخيلتي. فقط يجب أن أجد سلمى، يجب أن أمسك بيدها ونضغط على أزرار الجهاز. أعتقد أننا سوف نلتقي الليلة بشكل ما. لم أكن مولعا بالعمل اليدوي، كنت أعتبر نفسي رجل فكر، وهو رأي لم يقره الناشر قط. كان يرى أنني أكتب كسباك أو حفار طرق. هذه المرة كنت أمارس عملي في التوصيلات الكهربية بيد أديب. لا أملك أي براعة في هذه الأمور، خاصة أننا نعمل في أنفاق شديدة التعقيد، ولولا التعليمات الصادرة بالإنجليزية من أسطى هندي يعرف ما يجب عمله لحدثت كارثة. أعتقد أنني تركت انطباعا عاما بأنني لا أفقه شيئا في مهنة الكهرباء، هذا ما كان ينقصني. كانت الساعة تقترب من العاشرة مساء بعد يوم شاق طويل، وكنت موشكا على فقدان الوعي عندما قال لي الأسطى الهندي: الكابل ده بيودي لقاعة الاحتفالات، عايزك تمشي وراه وتتأكد انه معزول. أظن شغلانة بسيطة اهي، تعرف تعمل كده؟ قاعة الاحتفالات؟ بالطبع. مشيت وراء الكابل وأنا أسلط شعاع الكشاف عليه. رأيته يتلوى خارجا من النفق صاعدا لأعلى، فالتفت إلى رئيسي، أشار لي أن أستمر. ارتقيت درجات تم تدعيمها بالمعدن إلى ساحة مظلمة في الخارج. أطفأت الكشاف ووقفت آخذ شهيقا عميقا. للمرة الأولى أنا وحدي، لا توجد حراسة من أي نوع هنا. يصعب علي أن أتصور أنني فوق قمم الهيمالايا، لكنها الحقيقة. فقط هي هيمالايا تم جعلها صالحة للحياة بآلاف من أجهزة التدفئة المتناثرة في كل مكان. من بعيد أرى تلك الأشباح الشامخة مرتسمة على خط الأفق. إنها الأبراج. نعم أبراج، فقد عرفت في هذا اليوم أن هناك أكثر من برج، وكلها تحظى بذات الحراسة المكثفة، لكني بعيد عنها الآن. فجأة بدأت الأرض تهتز تحت قدمي، ونظرت إلى الأفق فرأيت أن قمم الأبراج تهتز بلا انقطاع، ومنها يتصاعد ذلك المزيج الكثيف الأسود الذي لا أعرف ما هو. كان يتصاعد إلى السماء من أكثر من قمة، كأنها فوهات مصانع تضخ الدخان الأسود بلا انقطاع لعنان السماء. للحظة تعالى الدخان ثم بدأ يهبط لأسفل، وفي ذعر فطنت إلى أنني في ظلام دامس لا أرى قدمي ذاتها، لا أرى يدي. لكن هذه اللحظات القاسية لم تدم طويلا، لأن الدخان بدأ يتلاشى وينقشع. ما معنى هذا الذي رأيته؟ هناك رسالة ما، لكني لم أتلقها بعد. لكن الأبراج كانت مستمرة في الضخ بلا توقف، وسمعت تلك الخطوات من خلفي فأكفلت. نظرت خلفي فرأيت فيتوريو قادما يتعثر وسط الصخور. هكذا عدت أنظر أمامي. انت اتأخرت، فالرئيس بعتني ادور عليك. ثم نظر إلى الأبراج في الأفق وهمس. ايه ده؟ أعتقد أننا بدأت أفهم. كان الظلام يزداد كثافة من حولنا في هذه اللحظات. من وقت ما جيت العالم بتاعكم وأنا بسأل نفسي، ليه السحابة اللي سببها النيزك ديت ما انقشعتش؟ سيناريو كيتي بيأكد أن الحياة لازم تختفي من على الأرض وبسرعة، أما لو بقت فده معناه أن في أمل نور الشمس يرجع تاني لما الغيوم تختفي. طب ليه الضلمة فضلت 20 سنة؟ عشان الكوماندان ورجالته بيخلقوا سحابة سودة جديدة، هو ده الغرض من الأبراج دي. الضلمة خلتهم سادة بيسيطروا على الناس سيطرة مطلقة. معنى رجوع النور إن السيطرة دي تتسحب منهم تاني والناس ما تبقاش محتاجة لهم. كانت عيناه تتسعان رعبا وهو لا يصدق. أن يستغل البعض الكارثة فهذا شيء، وأن يخلق أحدهم كارثة فهذا شيء آخر. واضح ان الغبار ده ليه كثافه معينه بتخليه ينزل لتحت تحت مستوى القومندان ويفضل متعلق في الهواء، وبكده يفضلوا الناس في ارض الظلام زي ما هم خاضعين للساده اللي عايشين هنا. شفت الطرف اللي عايشين فيه؟ مستحيل يسمحوا لحد ياخد ده منهم ابدا. انت عبقري. انا مش عبقري، انا بس اول واحد شاف المنظر ده. ثم نظرت الى الكابل الغليظ المتلوي على الارض وغمغمت. الكابل ده بيودي لقاعة الاحتفالات، انا عايز اكون هناك حالا. يتبادل الرجل مع صديقه عبارات المزاح وهما يمشيان في الحديقة. لا أعرف بأية لغة يتكلمان، لكنهما لم يطيل الكلام على كل حال، لأن فيتوريو وثب من خلف الشجرة على أولهما فجندله أرضا، وقبل أن يصرخ الثاني كنت قد استجمعت ما في جسدي من توتر وغضب وهويت بمقبض الكشاف على وجه الثاني. سقطا كحجرين لحسن الحظ، وهكذا استطعنا أن نستبدل بثياب العمال ثيابهما. كان من اخترته بدينا، لذا لم تكن ثيابه مريحة على الإطلاق، وقد احتجت أن أمشي فاتحا ساقي كي لا ينزلق البنطال. مغامرة يائسة، لأن رئيس العمال سوف يكتشف غيابنا، ولسوف يتذكر أنني مشيت وراء الكبل. لو مشى وراء الكبل بدوره لوجد الضيفين المجردين من ثيابهما بسهولة، لكني آمل في أن أفعل ما أريد قبل أن يفتضح أمري. أخفيناهما خلف شجرتين، ثم مشينا متظاهرين بأعتى علامات السرور كأننا من أبناء هذا المكان المخضرمين. دعوت الله ألا يكونوا يحفظون شكل بعضهم، لكن فيتوريو قدر أن العدد كبير فلا يمكن ملاحظة اثنين. كنا الآن في القاعة الرئيسية التي تقترب مساحتها من مساحة ميدان التحرير. فقط لو أن ميدان التحرير كان مضاء بالثريا العملاقة وامتلأ بالقوم فاخر المظهر في ثياب السهرة، وفرشت أرضه بسجاد سميك طري يذكرك بغابات الاستبس. الخدم يركضون هنا وهناك، وهناك مسحة من إضاءة خافتة تسمح بألا نبدو مريبين. كل النور والمهرجانات ديت وإحنا عايشين في الضلمة بنحسس على طريقنا. ما كانش فيه عدل، بس ما تخيلتش يكون بالمنظر ده أبدا. خطوة التسلل دي كانت ضرورية. كنت أبحث بعيني عن سلمى. لو وجدت سلمى لانتهت متاعبي، سوف ألحق بها ونضغط الأزرار ونفر. دع فيتوريو والضوئيين يتدبرون أمرهم، فهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك. سألته ونحن نمشي وسط الزحام، أنتوا ليه ما خططتوش تغتالوا القومندان؟ أنا معرفش هو فين، بس الموضوع مغري. ابتسم كأنما يسمع طفلا يتكلم. كان هناك ساق يمر بقربه، فمد يده ينتزع كوب العصير من على الصينية وقال: وانت لسه ما فهمتش لحد دلوقتي؟ ما فهمتش ايه؟ ما فيش كومندان. يعني ايه؟ افهمك، الكومندان يبقى دول كله الزمرة الحاكمة دي، الجنرالات والعلماء الروسيين والصينيين والاوروبيين قرروا يصنعوا لنفسهم مجتمع مسيطر خاص بهم، وعشان الشعوب بتميل للفكرة مجردة اتولد صورة الكومندان، صورة راهب من رهبان التبت. الحقيقة أنا ملوش وجود إطلاقا. الكومندان هو مجرد فكرة بتربط الساتة دول مش أكتر. طب وكلام عن النبوءة وكل اللي بيتقال عن إجادته للسحر والكلام ده؟ كل ده هبل بيصدقه كل الناس، حتى الضوئيين اللي معايا. كل المعلومات اللي عندي بتأكد أن القرارات بتطلع جماعية، بس بيحطوا عليها اسم الكومندان. فجأة دو صوت الموسيقى. نظرت إلى المسرح العملاق الذي تقطعه أشعة الليزر من حين لآخر. الدخان يتصاعد كأنه حفل زفاف ابنة خالتي. مجموعة من الراقصات الغربيات يؤدين نوعا من الباليه الإيقاعي وسط استحسان الجماهير. هناك على اليمين هي دي بولا العميلة بتاعتي. بولا راقصة تجيد عملها. فقط هناك على اليسار راقصة بلهاء بطيئة الحركة لا تجيد أداء دورها، تتخبط وتتعثر وتوشك على أن توقع الصف بأكمله. كان من السهل أن أعرف سلمى من مسافة كهذه. رحت أشق الزحام نحوها. سوف أدنو من المسرح وسوف تراني، سوف تتلاقى أناملنا، ثم أضغط الأرقام السحرية. أي شيء، أي تركيبة، المهم أن نرحل. أشق الزحام، ثمة رجل عسكري يجري اتصالا، أمر بجواره فأسمعه يتكلم بالإنجليزية. أسمع جملة مما يقول: الرقصة التالتة اللي على الشمال، عايز معلومات كاملة عنها. دي ما تعرفش أي حاجة عن الرقص. هكذا أركض بسرعة نحوها، أقف تحت المسرح وألوح بيدي. إنها لا تراني، البلهاء، إنها تنظر لقدميها خائفة من أن تتعثر. ارفعي عينيك قليلا، انظري لي، لو كنت جوارك الآن لحطمت رأسك. في اللحظة التالية سمعت ضوضاء من خلفي، أرى ضابطين يشقان الصفوف نحونا، أحدهما يشير لها والآخر يشير لي، وسمعت من يقول بالإنجليزية: وده مش مننا إطلاقا، انتوا لسه ما فهمتوش يا أغبية، دول متشابهين، دول توأم. الكمبيوتر قال ان نسبة الشبه بين ملامحهم 97%، وانتوا طبعا عارفين انه بيقدر يدرس ملامح كل اللي بيدخل سواء رجال او ستات. وازاي يوصلوا للدرجة دي ومحدش لاحظ غير دلوقتي؟ في بقى كتير حطير. حديث غاضب بالروسية، بالألمانية، بالصينية، بالفرنسية. لم انظر خلفي، وثبت الى المسرح في اللحظة التي سمعت فيها طلقة رصاص تمر جوار رأسي، ثم صاح احدهم: ما تقتلهمش، لازم يفضلوا عايشين عشان الاستجواب، ملهمش مفر من القاعة. وكنت الآن على المسرح أحاول النهوض، بينما سلمى تركض نحوي صارخة: إيه اللي أنت بتعمله ده يا مجنون؟ الفتيات يصرخن والمسرح يخلو بسرعة جنونية. تشبست بساقها وباليد الأخرى رحت أضغط على أزرار الجهاز: الحقوه، ده عايز يفجر قنبلة بالريموت. وطلقة أخرى تخطئ هدفها، هذه آخر طلقة تفعل ذلك، لن يظلوا حمقى للأبد. هيا، مفتاح الإدخال. وسرعان ما تلاشت قاعة الاحتفال من حولنا. عندما تم التجسد من جديد، وجدت أننا نقف في قاعة واسعة تذكرك بتلك القاعات الصناعية في أفلام جيمس بوند. هناك ما يشبه المولد العملاق، هناك سقف عال جدا فيه طاقة نرى منها السماء، هناك سلم معدني يتلوى قادما من أسفل، هناك غرف جانبية عليها علامات إنذار التلوث النووي وخطر الموت، هناك مصعد عملي جدا يناسب المناجم والمصانع. الإضاءة خافتة زرقاء معقمة جدا. هناك باب كتب عليه بالإنجليزية: التحكم، ممنوع الدخول لغير الفنيين من رتبة ألفا. وقد قررت العبارة بلغات أخرى هي الروسية والصينية والألمانية. أين نحن؟ كانت هناك شاشات متناثرة، شاشات تومض وتنطفئ بلا توقف. كدت أتكلم، لكن سلمى ضغطت على ساعدي وأشارت لشاشة من الشاشات. رأيت على الشاشة وجهي ووجه سلمى كما بدونا عند النزول من الطائرة على الأرجح، صور ثابتة تم التقاطها لنا ونحن لا نعلم. ودو الصوت يقول: يوجد هاربان، يجب البحث عنهما في القلعة كلها. ودوت صفارة انذار متقطعة مقلقة من الطراز الذي يجعل اعصابك تتآكل. يعني ايه؟ احنا ما مشيناش؟ الموقف لسه زي ما هو، بيدور علينا. كانت صامتة تتأمل المفاتيح وقد قطبت جبينها، ثم قالت: جهاز باص، انت اللي اخترت الارقام، اكيد اخترت رقم استعملناه قبل كده. مش فاكر، ولا نفترض ان ده حصل. دكتور محمود بكر مخترع نقل الجزيئات حذرني من الضغط على نفس الرقم مرتين، عشان ده مش هيغير العالم، بس هينقلنا المكان تاني في نفس العالم. تقريبا ده اللي انت عملته، ما مشيناش من الكوكب بس اتنقلنا كام متر فيه. غرفة تحكم ايه ده؟ انت عارف احنا فين؟ احنا جوه واحد من الابراج الكبيرة. بالمناسبة ما اعتقدش انك عارفة اللي انا عرفته. الابراج ديت هي اللي مطلعة السحب اللي مضلمة الكوكب. انا استنتجت ده، احنا كنا بره لما شفناها شغالة. طب يلا نمشي بقى، بالله عليكي اختاري ارقام تانية. ايوه هنعمل كده، بس انا شايف اننا في وضع يسمح لنا نساعدهم. ما كانش ممكن نوصل جوه الابراج دي بسهولة، احنا دلوقتي جواها. ايه رأيك في عملية تخريب صغيرة؟ وده كفاية؟ مش بالظبط، بس شوية من نور الشمس ممكن يتسرب لأهل الأرض ومعه شوية من الحقيقة. وقبل أن أعترض مدت يدها تفتح ذلك الباب الذي كتب عليه ممنوع الدخول لغير الفنيين من رتبة ألفا. كانت الغرفة خالية تماما فيما عدا بعض الشاشات المضيئة وعدد من الروافع والأزرار، إما أنهم يبحثون عنا وإما أن التحكم آلي تماما هنا، وإما أنهم واثقون من أن أحدا لن يدخل هذه المنشأة. مش بتقول أنك متلف وبتبوظ أي حاجة؟ يلا بقى ورينا شطارتك. هكذا انطلقنا نعبث في الروافع. لم نبقي رافعة في وضعها السابق، لم نترك زرا إلا ضغطناه، لم نجد محولا كهربيا إلا حطمناه، انتزعنا كل سلك وقابس، الشاشات هشمناها، وبدأ الظلام يسود المكان. فجأة انغلق باب الحجرة علينا، إنه يعمل بشكل أوتوماتيكي إذا حدث تخريب، ومن مكان ما دوى صوت آلي رتيب. فشل عام في النظام، توقف آليات الإظلام، فشل عام في النظام. كان هناك من يصيح في الخارج، صوت طلقات، كلمات عصبية تقال. لقد عادوا، لا أعرف ما أحدثناه من ضرر، لكنه كبير يا سلمى، إنهم قد فقدوا أعصابهم. من الأفضل أن نمشي دلوقتي. وضغطت الأزرار وهي تمسك بيدي في اللحظة التي بدأ أن هناك من يقتحم الباب، لكننا كنا قد دبنا في عالم لا نهائيات. كنت جالسا إلى مكتبي أدون المغامرة الأخيرة عندما جاءت سلمى وفي يدها ورقة والجهاز ناقل الجزيئات، وانتظرت حتى فرغت من السطر الذي أكتبه، ثم قالت: كنت شاكة في حاجة، علشان كده أنا فرغت الميموري بتاعت الجهاز اللي بتسجل أرقام الكواكب اللي طلبناها. ثم راحت تراجع الأوراق وهي تشطب على الورقة بقلم رصاص. ده أول انتقال لينا لما هربنا من اسم الشرطة، وآدي الرقم لما هربنا من الأرض اللي مفيهاش فرعن، وده لما كنا في أرض المغول، وهنا لما هربنا من أرض العزايا، وده لما هربنا من الديناصورات، وده لما هربنا من حفلة أرض الظلام، وده لما هربنا من البرج. مفيش أي رقم اتكرر. يا سلام، وإحنا بقى ما مشيناش من أرض الظلام ليه لما أنا ضغطت على الجهاز؟ لا مشينا فعلا. الحقيقة أننا كنا في كوكب تاني الطغاة بيحكموا فيه البشر من قلعة فوق جبل الهيمالايا. تتكلم عن إيه؟ هي دي الحقيقة، الكوكب اللي دمرنا فيه أجهزة الظلام كوكب تاني، كوكب تاني بيمر بنفس الظروف، وإحنا تجسدنا على بعد أمطار بدل ما نتجسد في الحفلة. بس ده معناه إننا ما قدمناش أي خدمة لفيتوريو وسليم والباقيين. على الأقل هم عرفوا يوجهوا ضربتهم فين لما يقرروا يضربوا. لما الغمامة دي تزول ونور الشمس يوصل للأرض، الناس هيصوروا، هيصوروا ضد اللي سلبوا منهم حقهم في النور. وما تنساش إننا قدمنا الخدمة دي لكوكب تاني في مجرة تانية. رحت أنظر لها في حيرة، إن الصداع يغزو رأسي بحق. لو كنت تعتقد أن الكون معقد وعسير الفهم، فعليك أن تبتلع بعد أقراص الصداع، لأن الأمور سوف تزداد سوءا. قالها عالم الفلك الأمريكي مايكل تيرنر، ويبدو أنه لا يعرف كم هو محق ودقيق. لا نعرف متى سنجرؤ على ضغط الأزرار من جديد. حتى هذه اللحظة استعملنا الجهاز كوسيلة فرار من وضع خطير، وبما أننا في حالة استقرار حالية، وبما أنه لا يمكن طلب ذات الرقم مرتين، فإنني أعتقد أننا لن نخاطر بترك هذا العالم المستقر، وأعتقد أن فترة استقرارنا ستطول. دعك من أن السفر بين العوالم الموازية قد يكون خطرا بالنسبة لسيدة حامل. من جديد يعود دكتور رفعت إسماعيل ليودعكم. أرجو أن تكون القصة قد راقت لكم. عالم جديد من العوالم الكابوسية التي لم يكف الأخ سالم وسلمى عن ارتيادها، وفي كل مرة أشعر أن عالمنا رائع الجمال. كما قال في نهاية رسالته: لا نعرف متى سنجرؤ على ضغط الأزرار من جديد، حتى هذه اللحظة استعملنا الجهاز كوسيلة فرار من وضع خطير، وبما أننا في حالة استقرار حالية، وبما أنه لا يمكن طلب ذات الرقم مرتين، فإنني أعتقد أننا لن نخاطر بترك هذا العالم المستقر، وأعتقد أن فترة استقرارنا ستطول. هذا صحيح، لم يجرب الجهاز للسياحة قط، وإنما للهرب، أي أنهما استعمل مزايا الجهاز السلبية لا الإيجابية. ألا تكون هنا بدلا من أن تكون هناك. الخبر الجديد الطريف هو أن مدام سلمى تنتظر حدثا سعيدا. بالفعل أعتقد أن هذه المغامرة عنيفة بالنسبة لحامل، ولربما يوما ما تكون المغامرات ثلاثية. عالم بلا شمس، عالم من الظلام، هذا عالم لا يناسبني حتما. صبرا، لقد انقطع التيار الكهربي في هذه اللحظة بالذات، لكننا نحتفظ بالأمل، لربما تعود الكهرباء، ربما تشرق الشمس من جديد، ربما يكون هناك غد. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.